السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ثم أما بعد، أهلا وسهلا ومرحبا بحضراتكم وحضراتكن مع هذا اللقاء الذي ندشن فيه نادي القارئ الصغير ونعلن فيه إن شاء الله عن أولى مبادراته. هذا اللقاء لتدشين نادي القارئ الصغير والإعلان عن أولى مبادراته التطبيقية إن شاء الله. طيب، يعني أول حاجة الحقيقة إحنا يعني نبدأ بيها هو تعريف مختصر بنادي القارئ الصغير. نادي القارئ الصغير الحقيقة هو فكرة يعني قديمة إحنا كنا تكلمنا فيها كثيرا يعني، لكن ربما ما كانتش تيسرت الأمور للبدء. هو ببساطة شديدة هو عبارة عن، خلينا نقول، مبادرة. هذه المبادرة هي هدفها صناعة المسلم القارئ، صناعة المسلم القارئ. طيب، ببساطة شديدة يعني طبعا احنا بما ان احنا بادئين بالطفل الصغير، لان هو الحقيقة الامر ما بيبدأ من الصغر، فهي يعني صناعة هذا الطفل المسلم القارئ او صناعه المسلم القارئ الحقيقه يعني ممكن دي ده يعتبر هو المستهدف الرئيسي بتاعنا. بس طبعا هنا بطبيعه الحال احنا كلامنا دقيق لما بنقول احنا عايزين نصنع المسلم القارئ، المسلم القارئ احنا مش عايزين نصنع واحد بيكون بيقرا وبيحب القراءه ومهتم بالقراءه ومدمن القراءه، بس ده ما يكونش ليه يعني علاقه باسلامه، ملوش دور في اسلامه. احنا مش عايزين ننسى ده دايما، ان بالاساس يعني المسلم ما فيش حاجه في حياته اهم من الاسلام. الحقيقه من اكثر الاشياء اللي احنا اصبحنا نعاني منها في هذا الزمان فكره الخصوصيه الاسلاميه، فكره الهويه الاسلاميه لو صح التعبير، او ان انجلش يعني الاسلاميك سبيسيفيكيشن، الحاجات اللي هي اللي بتميزني انا كمسلم. مش عارف ليه دايما بقى الاسلام يعني كانه حاجه ايه، يعني انا ممكن عادي جدا ما استنكفش ان انا اقول ان انا مصري، ما استنكفش ان انا اقول ان انا تونسي، ان انا مغربي، ان انا ماليزي، ان انا اندونيسي، ان انا عماني، ما استنكفش ان انا اقول كده. وبرضو انا ما استنكفش ان اتكلم عن عيلتي، ما استنكفش مثلا اني اتكلم عن عرقي. لكن مش عارف ليه بقت مشكله النهارده ان احنا اقول ان انا مسلم. هذه هويتي، هذه خصوصيتي، هذه خصوصية أهم من فكرة يعني الإسلام بشكل أساسي هو عايز أقول لافتة أو عنوان أو هوية أهم من كل هوية في حياة المسلم، أهم من كل هوية. فبأي منطق أنا لما أجي أعبر عن نفسي ما أعبرش عن نفسي بهويتي الأساسية أو هويتي الرئيسية، وهي هوية الإسلام، أو بمعنى أدق خصوصيتي الأساسية والرئيسية اللافتة الأهم في حياتي على الإطلاق، إن هو إن أنا مسلم. فللأسف الشديد كانوا كتير جدا زي ما قلت برضو للأسف، يعني ده يعني من آثار يعني المجهودات الإجرامية للعلمانية للأسف الشديد في حياة المسلمين، فكرة اللي هو فصل أو عزل الدين، فصل أو عزل الدين، محاولة فصل أو عزل الدين وكمان والمتدينين، ان يقول لك ايه اللي دخل الدين في كده، الدين بقى يعزل عن الحياه، بل الانسان نفسه يعزل ويفصل عن الله، هو عايز كده، ما ندخلش الدين في الموضوع. الحقيقه الدين هو صلب الموضوع وهو اساس الموضوع وهو كل حاجه في الموضوع. لو افترضنا جدلا ان حتى هذا الامر مثلا ممكن يكون ايوه الدين ما نقشوش او تناوله، بس حضور الدين في هذا الامر سينقله نقله اخرى. انا لو افترضنا جدلا ان الدين مثلا ما ناقشش مش عارف ايه اللي بيحصل على مستوى مثلا فيزياء الكم ولا كيمياء الكم مثلا، ماشي، وفي فعلا مسائل الدين ما ناقشهاش، بس الدين لما يدخل مثلا على مبادره تخص فيزياء الكم ولا كيمياء الكم، مبادره تعليميه او مبادره تطبيقيه ايا كانت، سينقلها نقله اخرى، سيذهب بها بعيدا. فهي دي الحقيقه اللي يعني ان احنا بالنسبه لنا كمسلمين دين ده هو. فأول نقطة بس أنا يعني حابب أكد عليها، إحنا بنقول إحنا عايزين بناء القارئ، البناء المسلم القارئ، بناء المسلم القارئ، الطفل المسلم بقى، الفتى المسلم، الشاب المسلم، الفتاة المسلمة، الطفل المسلم، الشاب المسلم، أيا كان البناء، هذا المسلم القارئ بشكل أساسي. فإحنا عايزين إن هذه القراءة اللي المفروض تقدم في هذا النادي تسهم في تحسين إسلام هذا الشخص. ودايما إحنا بنقول تحسين كده اختصارا، لكن إحنا هدفنا إنها تسهم في تمكين وتحسين وتحصين إسلام هذا الإنسان، إن إزاي هذه القراءة هي وسيلة تسهم في تمكين وتحسين وتحصين إسلام هذا الشخص. بشكل أساسي إحنا مش هننسى أبدا إن القراءة وسيلة، القراءة ليست غاية، هي في النهاية القراءة وسيلة، تمام؟ طيب، فإحنا عايزين المسلم القارئ، إذن عايزين القراءة اللي هي هتسهم في تمكين وتحسين وتحصين الإسلام اختصار، القراءة اللي بتتجلى فيها الخصوصية الإسلامية. ولذلك معلش يعني أنا مش هعمل نادي مثلا للقارئ المسلم أو الطفل القارئ مثلا، وهاجي أجيب فيه روايات فيها إباحيات وأقول أصل ده فن وأدب ومش عارفه إيه، وأروح أجيب مثلا فيها نظريات مثلا مصادمة للدين في بعض الكتب مثلا، وان كانت حتى روايات علميه، واقول مفيش اي مشكله اصلها ده مجرد قراءه، ما اجيبش حاجه فيها نزعات الحاديه والعلمانيه. فيمكن ده لعله يعني يكون بادره لحاجه الواحد تمناها كتير جدا. وهي شيء سميته هيئه الاعتماد المنهاجي. هيئه الاعتماد المنهاجي ان تبقى في هيئه اسلاميه عليا تعمل اعتماد منهاجي للمحتويات اللي بيتم تقديمها لاطفالنا خصيصا، سواء كانت محتويات تعليميه او محتويات اعلاميه، تبقى هي اعتماد منهاجي حقيقيه. يبقى زي ما قلت قبل كده يكون فيها ناس بطبيعتهم ضباط منهجيين، ويكون فيها قضاة منهجيين. الضباط المنهجيين دول يمسكوا الحاجه اللي واضح وباين قوي من بره كده، واحد باين من بره قوي، واحد مش عارف عريان، واحد مش عارف ماله، حاجات باينه من بره، ومن وراهم القضاة المنهجيين اللي هم لا يقدروا ياخدوا بالهم اكتر بقى من حاجات اكثر عمقا اللي هو فيها الفقيه المنهاجي، بحيث ان مثلا هذا المحتوى اللي سواء كان تعليمي او اعلامي هيقدم لاطفالنا. طب انا كنت بقول سبحان الله النهارده احنا ما بنطمنش ان عيالنا ياكلوا حاجة ولا يشربوها مثلا يعني، إلا لما نكون والله يقول لك دي واخدة اف دي ابروفل، دي واخدة والله اعتماد من منظمة الأغذية والأدوية العالمية. احنا مثلا عندنا المسألة دي مهمة جدا في كأطباء في مسألة الأدوية. طب هو سبحان الله، هو احنا ليه ولادنا برضو بيستهلكوا منتجات إعلامية وتعليمية ممكن تكون مدمرة لإيمانهم، واحنا عادي مفيش هيئة لاعتماد الكلام ده؟ ممكن انا يعني دايما بحلم ان ده يتحقق، وان شاء الله الواحد يعني وما ذلك على الله بعزيز، ان احنا يكون عندنا هيئه لاعتماد الاطعمه والاغذيه والاشفيه والادويه اللي جات في الشريعه اللي يسمى الطب النبوي وغيرها، مثلا قسط الهندي والعسل وغيره. وكنت انا طالبت بالكلام ده، ويعني في مره كنت في مؤتمر في مدريد سنه 2015 كنت بتكلم فيه عن يعني عن رساله الماجستير بتاعتي، وهو استعمال العسل للنحل في علاج الاسهال الحاد عند الرضع. المهم يعني فالشاهد يعني ان ساعتها تمنيت ان يكون عندنا كده، يكون عندنا احنا هيئه اللي سميتها انا ساعتها اسلامك اف دي اي، اللي هو منظمه الاغذيه والادويه الاسلاميه. يبقى دي هدفها انها تدي اعتماد للعسل، للقسط الهندي، لحبة البركة، لهذه الأشياء، حتى تدي اعتماد للناس مثلا ربما اللي بتشتغل في مثلا في الحجامة ولا في غيرها من الأشياء اللي من هذا القبيل. طيب، فكنت بقول يعني احنا انا بشوف ان احنا صراحة كمسلمين بحاجة لهيئة أغذية وأدوية عالمية إسلامية، عذرا، اللي هي زي إسلامك اف دي اي، دي مهتمة اكتر ربما بالأغذية، بالأدوية، بالأشفية اللي هي جت في الشريعة، تمام. كمان في يعني من الحاجات برضو اللي الواحد يعني شايف انها مهمه جدا ان احنا يكون عندنا هيئه اعتماد منهاجي. هيئه اعتماد منهاجي بقى تبقى دورها انها تعتمد المنتجات التعليميه والمنتجات الاعلاميه، بس يبقى فيها معايير واضحه. يعني هو النهارده مع احترامي زي ما قلت ممكن بعض الافاضل او الفضليات يقول لك لا والله احنا عندنا مشكله مع الكتاب الفلاني. ليه؟ يقول لك والله اصل هو فيه مش عارف واحده مثلا المعلمه اللي فيه متبرجه، يعني صوره المعلمه اللي فيه متبرجه، او فيه مش عارف الولد لابس مش عارف شورت او مش عارف ايه. انا ما بقللش من شان الحاجات دي، بس الحقيقه في حاجات اهم واعمق من كده بكتير، زي مثلا مراعاه هذا المحتوى للمركزيات او اهماله للمركزيات، تعمده اهمالها او حتى مصادمته للمركزيات. يبقى في عدم مراعاه وفي اهمال للمركزيات وفي مصادمه للمركزيات. فدي برضه مهمه جدا. واحد مثلا مش ايه مش بيراعي المركزيات دي، مش في دماغه اصلا خالص، ما لا معاها ولا ضدها. في واحد لا متعمد يهملها، متعمد يهمل المركزيات اصلا. في لا حد لا هو بيصادم المركزيات. خليني ادي امثله. مثلا ممكن يكون كتاب بيتكلم عن مساله علميه، بس بيتكلم عن المساله دي بمنتهى الايه يعني هو بيتكلم عنها بتجرد شويه، بيعرض اللي موجود. فبيقول مثلا وليكن عن مثلا مساله نشاه الانسان مثلا، بيقول والله الانسان نشا كذا كذا كذا كذا، وفي نظريه فلان ونظريه فلان ونظريه فلان، نظريات وخلاص. بس ما جابش سيره الدين خالص، ما جابش سيره ماذا قال الله خالص. هو مش قاصد، بس هو جاب النظريات اللي موجوده. يمكن هو مش متبني مثلا الداروينيه مثلا فجاب الداروينيه وجاب غيرها وجاب اي حاجه. تمام، طيب ده اللي هو الاول اللي هو ما بيراعيش المركزيات. تمام، في بقى الثاني لا هو متعمد يهمل المركزيات، فيبدا يجيب الاطروحات اللي موجوده عن مثلا يعني نشاه الانسان، فيقول والله فيه مش عارف نشاه الانسان عند الداروينيه بتقول كذا، ونشاته عند البوذيه، ونشاته عند كذا، ونشاته عند كذا، ونشاته عند مثلا النصرانيه بتقول كذا، ويتعمد ان هو ما يجيبش سيره الاسلام. فهو متعمد اهمال هنا مركزيه المركزيات الاسلاميه، مركزيه التوحيد او الوحي. تمام، في واحد ثالث بقى لا يتعمد يصادم، فهو مثلا يجيب الداروينيه بس ما يجيبش حاجه تاني، ويقول ان الداروينيه دي هو ده الصح وهو الصواب وما خلافه هو الباطل وغيره. يعني انتوا حضراتكم متخيلين كل انواع سوء التعامل مع المركزيات دي موجوده في منتجات، سواء كانت منتجات تعليميه او منتجات ايه اعلاميه. تمام، فللاسف الشديد ده احنا حاجه موجوده مش هننكرها. وبما ان احنا النهارده الامر ده طبعا اتسع واشتد جدا جدا جدا، اتسع واشتد مع هذا العالم المفتوح، مع سهوله الوصول لاي حاجه، الاكسسبيليتي الغير عاديه، مع للاسف الشديد وهو ده الاصعب بقى ان الناس نفسهم ما بقاش عندهم ادوات التمييز الكافيه. عذرا ان ربما المعلمين والمعلمات، ربما الاباء والامهات ما عندهمش ادوات تمييز كافيه، ويؤسفني ان اقول ذلك، فضلا عن الـ الاولاد والبنات والفتيان والفتيات ان يكون عندهم اصلا ادوات التمييز الكافي. فطبعا المساله من الخطوره المكان بتشتد خطورتها جدا جدا في هذا الزمان. انا لا اتصور اصلا ان في تاريخ المسلمين يتعرضوا لمثل هذه الهجمه الشرسه. من ناحيه ايه؟ ناحيه مصادر المعرفه الموبوءه. مصادر المعرفه الموبوءه. يعني في مرحله بس من المراحل كده دخل على المسلمين شويه مصادر معرفه موبوءه من مثلا من عند الاغريق ولا عند اليونان ولا مش عارف من الفلسفات المختلفه. ف يعني دخلت الامه في ازمه ضخمه. دخلت الأمة في أزمة ضخمة الفترة اللي هي نشأ فيها ما سمي بعلم الكلام، وبعد كده بقى الفتن اللي ظهرت زي فتنة خلق القرآن ومش عارف وإيه، ودخول علم الكلام ده نفسه في باب العقائد. والأمة يعني كانت دخلت الأمة في أزمة ضخمة بسبب بس فكرة إيه، إن المبدأ بتاع نقاء الاستقاء حصل فيه إشكال، وبدأت يبقى فيه لون من إيه من غزو بمصادر معرفة موبوءة. مصادر معرفة موبوءة. طيب انا في تصوري ان هذه المرحله من تاريخ المسلمين اعتقد ان هي الاصعب والاخطر على الاطلاق في مساله غزو مصادر المعرفه الموبوءه. غزو مصادر المعرفة المبوء بجد، ومش غزو عادي يعني. في أوقات احتلال الاستعمار أصلا ده كانت واحد من أدواته الرئيسية، غزو مصادر المعرفة المبوءة النهاردة، سواء كانت مصادر معرفة تعليمية أو إعلامية. تعليمية يعني خلاص بقى بيتعلمها بشكل معين في مؤسسات تعليمية أو في أنظمة تعليمية، والإعلامية دي هي ربما بتكون تثقيفية، ربما بتكون ترفيهية من هذا النوع يعني. تمام. ولذلك أنا شايف إن هذا العصر بالذات لابد إن يكون فيه ناس تجاهد في هذا الميدان، لابد يكون فيه ناس تجاهد في هذا الميدان صراحة يعني. أنا شايف إن ده مثلا من الحاجات من الأبواب المهمة جدا جدا الخطيرة في تاريخ الأمة. يعني مسألة لما ربنا سبحانه بحمد قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني هنا الله سبحانه وبحمده أمر بإن من وسط الطائفة المشغولة بذروة سنام الإسلام بالجهاد في سبيل الله، أمر الله سبحانه وبحمده إن في طائفة منهم، الطائفة دي تكون هي عندها المؤهلات وعندها الاستعدادات، مش بس عندها المؤهلات، هي مؤهلة ومستعدة، فعندها المؤهلات وعندها الاستعدادات. فهذه الطائفة تتاخد كده ويتعامل ايه، ويصبحوا مشروع قومي، ان هم دول، لان دول صمام الامان، لان دول هيكونوا لو صح التعبير كانهم حرس حدود. فهؤلاء اللي يكونوا صمام امان، فلولا نفر من كل فرقه منهم طائفه ليه؟ ليتفقهوا. صنعت هؤلاء الفقهاء يتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. ولذلك ادوارهم الاساسيه ادوار انذاريه تحذيريه. ولذلك اللي هو مثلا بعض الافاضل والفضليات ربما في اوقات ما بيعجبوش ان احنا كتير بننبه، كتير بنحذر، كتير بنقول كذا. المفروض اصلا دي الثمره الاساسيه للتفقه، الثمره الاساسيه للتعلم. الانسان اذا فقه، اذا علم، فهيبدا ياخد باله من ازمات لا يسع انه يسكت وهو شايفها كده. فلذلك انا بشوف يعني والله الذي لا اله الا هو، ان من اهم مشروعات الامه في هذا الزمان ان يكون في طائفه، هذه الطائفه فلو نفر من كل فرقه منهم طائفه، هذه الطائفه تنفر، هذه نفر مش مجرد يبقوا فعلا زي ما قلت مؤهلين ومستعدين، ناس جادين سيريس، ناس على قدر المسؤوليه، يعملوا ايه الطائفه دول؟ يتفقهوا. طيب في طائفه الفقهاء، يبقى ناس فقهاء يتفقهوا في الدين. ليه؟ ان هم لما يتفقهوا في الدين هيستبين لهم الصراط المستقيم، ويستبين لهم صراط اصحاب الجحيم. ليه؟ ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. لازم يكون ناس كده، لازم تكون ناس بتقوم بهذه الادوار الانذاريه، الادوار التحذيريه. ولذلك هم مش مطيبطيه، هم مش مطبطبطيه، هم مش مطبلطيه. ماشي، دي تعبيرات مشهوره في مصر، مطيبات يعني احنا كويسين، احنا تمام، احنا جمال، ويطيب خاطر الناس، ما تقلقوش انتوا زي الفل. مطبطبطيه بيطبطب عليه، خلاص ما تزعلش نفسك، مش عارف ايه. ومطبلطيه طبعا معروفين يعني طبل. ماشي، فلازم الطائفه دي لا يبقوا مطيبطيه ولا يبقوا مطبطبطيه ولا يبقوا ايه مطبلطيه، خلاص. المهم الناس اتلخبط في الطاء والباء ومش مهم اللخبطه، بس انهم الفكره وصلت يعني. فهذه المرحله من تاريخ الامه يعني هي في امس الحاجه فيها للناس اللي هم هؤلاء الفقهاء اللي هم ينذروا الامه، يحذروا الامه. يبقى في ناس متبصرين، هؤلاء المتبصرين يبصرون الناس. طيب، فلذلك انا بقول ان الامه احوج ما تكون لهيئه، هذه الهيئه لهيئه الاعتماد المنهاجي. هيئه الاعتماد المنهاجي دي يكون هي دورها انها تعمل ايه؟ انها تمسك هذه المنتجات التعليميه والاعلاميه وتعمل لها ايه؟ تعمل لها الاول فحص اولي، بيقوم به كما قلت الضباط المنهجيين، كانهم ضباط الجمارك المنهجيه كده، يعملوا له فحص اولي، وبعدين يتعمل له محاكمه منهجيه من خلال القضاه او الفقهاء المنهجيين، ويقولوا لنا والله امان زي الفل، ده المفيد فيه كذا، اللي مش مفيد فيه كذا، يمكن استعماله، صالح للاستعمال، او يقول لي لا ده مش صالح للاستعمال البتة، لان اللي فيه شر كتير وصعب ان هو ينقى منه، او يقول لنا ده مفيد جدا جدا جدا وما فيهوش اي اشكال وتوكلوا على الله. يعني اتمنى الا اموت حتى ارى هذه الهيئه موجوده ولو بصوره مصغره، يكون فيها ناس كده على قد ما يقدروا، لان صراحه حد هيقول لي لا طب دي فكره موجوده كتير، ده الشيخ فلان بيقعد يقول لنا الكتب الفلانيه والكتب الفلانيه ومش عارف ايه، طب ده مش عارف فلان بيعمل حركه زي كده، ده في قناه مش عارف بتعمل ايه في الكرتونات، ده في قناه بتعمل ايه مش عارف في كذا. انا مع احترامي انا بقول تكون هيئه اعتماد من هيجي، هيئه تكون عندها رؤيه واضحه وعندها معايير واضحه وعندها محاكمات واضحه، ما فيهاش المساله مش هوائيه، المساله مش مجرد ان انا مثلا زعلان من فلان عشان خاطر مثلا هو بياخد بالراي اللي هو مش عارف بيحف شاربه فممكن اخرب الدنيا، وفي حين ان انا ممكن امرر لابني مثلا انمي ولا امرر الاطفال المسلمين انمي مثلا يكون في بلاوي زرقاء. لا الحقيقه المساله ما تكونش هوائيه، المساله دي لازم يكون فيها، انا بقول هيئه، هذه الهيئه يكون فيها اتفق على المعايير بشكل واضح وصريح. وانا بقول ان كثير من الصالحين والصالحات لما يعني يجوا في المناطق دي هيتفقوا، يعني ما تيأسوش وما تحبطوش، هيتفقوا، لان حتى ربما نختلف في بعض الآلات التفصيليه بس هنتفق في المساله دي، ان احنا كنا كلنا متفقين على الغزو المنهاج اللي احنا بنتعرض له، الغزو بمصادر المعرفه الموبوءه الذي ليس له مثيل في تاريخنا. انا مش هقول بس على مستوى الاطفال، واقسم بالله حتى على مستوى الكبار، بس هو يمكن الخطوره الاكبر في الاطفال، الاطفال دول كما قلنا هؤلاء امل الامه، يعني ربنا سبحانه بحمده يعني وضع فيهم الامل لينا، يعني هؤلاء هم امل الامه، هؤلاء بالنسبه لنا مخزون استراتيجي، هؤلاء يعني ثروتنا وورثتنا، عشان كده ربما احنا مهتمين بهم اكتر. فاتمنى حرفيا يعني، ولعل ان شاء الله ربنا يقدر ان احنا يعني يوما ما ندشنها هذه الهيئه ان شاء الله، لان رؤيتها واضحه الحمد لله، معاييرها حاضره، بس ربما يمكن تحتاج تفعل شويه. انا ليه جبت سيره الهيئه دي؟ لان الحقيقه لو احنا مثلا بنقول اشكاليه مصادر المعرفه الموبوءه النهارده، وبما ان احنا بنتكلم على نادي القراءه تحديدا، فخلينا نقول مصادر المعرفه الموبوءه المقروءه، ماشي؟ طيب هذه المصادر الحقيقه كان لو كان احنا عندنا كمسلمين هيئه اعتماد منهاجي، والله ربما كانت تبقى الدنيا زي الفل، كنا نيجي نقول للطفل المسلم يلا توكل على الله، خد الحاجات اللي هي اللي بيسموها كانها ترشيحات هيئه الاعتماد المنهجي الفلاني، ترشيحات مش عارف ايه، خلاص يعني ربما ساعتها كانت تبقى الامور هينه. انما اما واذ هذا لا يحضر، فاحنا اصبحنا قدام تحدي اخر. تحدي ايه؟ تحدي ان الطفل ده نفسه، الطفل المسلم او الفتى المسلم محتاج هو نفسه يكون عنده مهارات التمييز المنهاجي الفرقاني، مهارات التمييز المنهاجي الفرقاني، مهارات المنهجية الفرقانية اختصارا حتى. يعني ايه؟ ان هو يكون عنده مهارات يستطيع ان يميز بها بين الحق والباطل، بين الخطأ والصواب. ممكن ما يميزش التمييز الدقيق قوي اللي هو بتاع الراجل العلماء الناس اللي هم متخصصين، بس على اقل التقديرات يكون عنده تمييز اولي، ياخد باله ان ده في اشكال، وده بفضل الملك سبحانه وبحمده احنا شفناه كتير جدا في كتير من اولادنا على مستويات مختلفه، انه فعلا الحمد لله رب العالمين اول ما يشوف هذا المحتوى، يسمع هذا المحتوى، يقرا هذا المحتوى، فيجد في قلبه نكاره، يستنكر فكره ان البني ادم حتى ما يستنكرش ما يحسش، دي مصيبه كبيره. طيب فلذلك انا قلت الكلام ده، ويمكن ده حتى رؤيتنا احنا، رؤيتنا في لمساله التحصين المنهجي، تحصين المنهجي رؤيتنا احنا في سواء كنا في العلم والعمل او في تعليم المعاون او في اكاديميه المتدبر الصغير، رؤيتنا للتحصين المنهجي كالتالي. احنا بنقول ان في مستويات للتحصين المنهجي. المستوى الاول والاهم في رايي هو الطفل المسلم نفسه، ان هذا الطفل المسلم يكون عنده مهارات التمييز الفرقاني، ان هو يكون عنده مهارات، عنده شويه مفاهيم وعنده شويه مهارات وعنده شويه ادوات وعنده شويه خبرات، دول دايما بيقولوا مفاهيم ومهارات وادوات وخبرات، عنده شويه مفاهيم اللي كانها معلومات ومهارات وأدوات وخبرات، معلومات عن إيه هي مركزية التوحيد، مركزية الوحي، إيه هي الحاجات اللي المفروض يعني حاجات كده، يعني معلومات تفيده، ومهارات إن هو نفسه يكون والله شاف جزء من المحتوى وبدأ إيه، أيوة لا ده الحمد لله ما فيهوش حاجة، لا أنا ملاحظ إن في كذا، حتى مهارات اللي هو إحنا مثلا بنحط، كنا بنقول دايما حتى في الطب مثلا اللي هو هاي جريد أوف سسبيشن، مهارات الشك العالي، ان هو يبدا ياخد باله ويحس يشعر ان في شيء مش مظبوط ليس على ما يرام. طيب والثانيه ادوات، ادوات بقى يفعل ادوات، ايه الادوات اللي يفعلها؟ مثلا بقى زي اللي هنا ادوات القراءه التفكريه، ادوات القراءه التدبريه، ادوات القراءه التحليليه، ادوات القراءه التعليليه، ادوات القراءه التنزيليه. يفعل بقى الادوات دي، ادوات التفكر، ادوات التدبر، ادوات الاعتبار حسب المهارات المنهجيه. الثالثه خبرات، الرابعه خبرات. الخبرات دي بقى اللي هي ايه؟ اللي هو ان هو يكون الحمد لله رب العالمين، مثلا والله ده شاف كتاب وشاف الثاني وشاف الثالث وشاف الرابع، لا وخد الكاتب ده قرأ له كتابه وده قرأ له كتابه وده شاف له حاجه فبدأ ياخد باله وبقى اصبح متوفر لديه خبرات. فهو بالترتيب كده ان هي مفاهيم، والمفاهيم او المعلومات تجيب مهارات، والمهارات مع المعلومات تخلي الانسان عنده ادوات، توفر له ادوات، وبعدين لما توفر له ادوات يبقى عنده خبرات. ده الخط الدفاع الاول في رأيي، وهو الطفل ذاته المسلم او المتعلم المسلم، الفتى المسلم، الفتاه المسلمه. تمام؟ طيب. لان احنا في نادي القارئ الصغير جمهورنا مين؟ احنا جمهورنا الاطفال والفتيان. يعني احنا في نادي القارئ الصغير خلينا جمهورنا على حد الطفوله المشتهر حاليا، حد الطفوله المشتهر حاليا اللي غطى 18 سنه، يعني في كثير من المؤسسات. في الشريعه الطفوله بتنتهي عند البلوغ، والفتوه هي المرحله الفاصله ما بين الطفوله وما بين الشباب، فبتبقى تقريبا لغايه 18 سنه. وزي ما قلنا احنا الفتوه عندنا المفروض انها ثلاث مراحل، فتوه اللي هي فتى وفتاه، يعني هي ثلاث مراحل، في مرحله البناء ومرحله الاحتواء والاستواء. هي الحقيقه مرحلتين، هي الاحتواء والاستواء. الاحتواء دي اللي هي من اللي هي فتره البلوغ تقريبا 12 ل 15 سنه، والاستواء هي من 15 ل 18 سنه، احتواء واستواء. تمام؟ انما فتره البناء دي هي تبقى صراحه نهايه الطفوله اللي هي بيسموها المراهقه، بس احنا بنعتبر اهتمامنا بالفتوه ينبغي ان يبدا من هذه المرحله، لان دي المفروض اللي هو لو احنا اسسنا فيها حاجات وبنينا فيها حاجات هتساعدنا كتير على مرحله الاحتواء، وهتساعدنا ان شاء الله في ان احنا نجني الثمار في مرحله الاستواء. دي كده الفتوه. والطفوله معروفه اللي هي الطفوله اللي هي ايه؟ ما قبل البلوغ. والطفوله اللي هي ما قبل البلوغ هتتقسم طبقا للحديث فتره في الوسط اللي هي من 7 ل 10 اللي هم بيسموها احيانا الطفوله المتوسطه، وفي ما قبل السابعه، وفي ما بعد العاشره. ما بعد العاشره ده زي ما قلنا اللي هي يعتبر كانها المرحله هي كانها الطفوله المتاخره، لكن احنا بنعتبر الاهتمام بالفتوه بيبدا من هنا، اللي هي كانها مرحله بناء في الفتوه. طيب والسابعه العاشره كانها الطفوله المتوسطه اللي احنا بنسميها مرحله التعليم، سن التعليم، علموهم الصلاه. طيب ومرحله اللي هي ما قبل السابعه اللي هي مرحله اللي بيسموها الطفوله المبكره. ماشي؟ الطفوله المبكره، او ممكن نقول اختصارا لو حبينا نسميها، فممكن نسمي المرحله الاولى اللي هي ما قبل السابعه هنسميها مرحله التحبيب والترغيب. تحبيب وترغيب بس مش اكتر من كده. المرحله الثانيه دي مرحله التعليم، مرحله التعليم بشكل واضح، احنا مركزين اكتر على التعليم، هو يتعلم وتمام وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا وكذا. وممكن نضيف الى هذا التعليم هو انها تبقى مرحله الايه؟ مرحله التدريب، مرحله التدريب. المرحله اللي هي من العاشره الى البلوغ هي دي انا في رايي انها مرحله التهيئه والتجهيز، ان هو بيهيئ ويجهز لايه؟ ان هو بيهيئ ويجهز للتكليف. مرحله التهيئه والتجهيز للتكليف. مرحله من 7 ل 10 التعليم والتدريب، ومرحله ما قبل السابعه ممكن نعتبر ان استهدافنا فيها هو التحبيب والترغيب. تمام؟ طيب. فالشاهد يعني اللي اقصده ان احنا بالنسبه لنا هذه المراحل، الطفل ده هو خط الدفاع الاول، ان هو نفسه لابد ان يكتسب هذه المفاهيم او المعلومات وهذه المهارات وهذه الادوات وهذه الخبرات، بحيث يبقى هو نفسه قادر ان هو يميز. هو ده الاصل، هو خط الدفاع الاول وهو الاصل. طيب والله ده مش متوفر خلاص، او بقى هو اللي بقوله اللي هقوله بعد كده هو الحقيقه، يعني خلينا نقول هو معزز بالاساس. يعني مثلا ان ايه بقى؟ ان تبقى المؤسسه ذاتها بالقائمين عليها بتبقى عندها اللي احنا بنسميه الملاحظات المنهجيه على المحتويات التعليميه والاعلاميه. المؤسسه اقصد بها ايه؟ اقصد البيوتات والمؤسسات التعليميه أقصد حتى المجتمعات، بس لما أقول المؤسسة فأنا أقصد المؤسسة المنزلية والمؤسسة التعليمية. والمؤسسة التعليمية بنقسمها لمؤسسة تعليم إيماني ومؤسسة تعليم عمراني، فيدخل فيها المسجد. يبقى إيه وظائفهم بقى؟ وظائفهم إن هم بطبيعة الحال يعملوا إيه؟ إن هم يوفروا بيئة آمنة منهجية، بيئة آمنة منهجية. بيئة آمنة منهجيًا زي ما قلت ان هم نفسهم يكونوا بيقوموا بدور ولو حتى دور مختصر، دور اللي يكونوا مفعلين ما نسميه الجمارك المنهجيه قبله الحجر المنهجي ثم الجمارك المنهجيه ثم الايه المحاكم المنهجيه. يبقى الحجر المنهجي خلاص والجمارك المنهجيه والمحاكم المنهجيه. طيب الحجر المنهجي ان الاصل ان مفيش حاجه تخش علينا من بره، الاصل مش حاجه تخش علينا من بره، ده الاصل. والامه احوج ما تكون لهذا الكلام في هذا الزمان. الاصل ان الكلام ده الاصل ان ده مش مسلم. لا معلش نفكر فيه كويس، الاصل ده لازم نفكر فيه كويس، ده الاصل. ده بقى الحجر، زي الحجر اللي بيحصل مثلا في فترات الايه الاوبئه. ما انا قلت قبل كده، قلت من شويه، قلت ان انا في تصوري الشخصي يعني، وانا اجزم بذلك واقسم عليه، لا اقول اجزم بل اقسم، ان دي تقريبا اخطر مرحله في تاريخ الامه. الامه تعرضت فيها لغزو بمصادر المعرفه الموبوءه. فاحنا اصبحنا في وباء عام، في بلاء عام، يعني هو احنا اصبحنا في بانديميا حرفيا بلغه الاطباء. احنا اصبحنا في وباء عام. هذا الوباء العام لا يصح معه الا الحجر المنهاجي. هذا الحجر المنهاجي بيتطلب ايه؟ ان لو سمحتوا ما حدش يدخل لنا ولا حد يخرج من عندنا الا بقى نركز كده كويس اللي يدخل ويخرج. هي دي الفكره، ما حدش يدخل ويخرج كده وخلاص. نشوف بقى اللي يدخل مين واللي يخرج مين. يبقى الاصل ان ما حدش يدخل ولا يخرج. يعني ايه ما حدش يدخل ويخرج؟ يعني الاصل ان المسلم ما يروحش يخرج يتفرج على اللي بيحصل هناك ايه وايه الدنيا وايه اللي فيه والكلام ده كله. والاصل ان المسلم ما يدخلوش حاجه لما نقول ثواني استنى اهدى بقى. وعلى اقل التقديرات حتى لو مش هنقدر ننفذ الحجر المنهجي ده، انا بتكلم معرفيا، بتكلم معرفيا، بتكلم تعليميا، بتكلم اعلاميا، بتكلم حتى ترفيهيا. الاصل ان المسلم يكون كده. فنوقف هنا فول ستوب. طيب تمام، ايه اللي داخل ده بقى؟ طب ايه اللي احنا معنى كده هنمنع خالص؟ لا، احنا قلنا في حجر منهجي، ده الكونسبت الاول. بعد كده في جمارك منهجيه. يعني ايه جمارك منهجيه؟ يعني في ناس بقى ضباط منهجيين، عنده المعلومة، عنده مستوى ما من العلم، مستوى ما من العلم بالمؤذيات اللي هي مصادر المعرفة الموبوءة دي، هو عنده مستوى ما من العلم بيها ومستوى ما من العلم بالمغذيات اللي هي مصادر المعرفة النافعة. بس احنا اللي يهمنا اكتر نكون عنده مستوى ما من العلم بمصادر المعرفة الموبوءة اللي هي المؤذيات. طيب فيكون بيعمل ايه؟ دوره يعمل ايه؟ يوقف، يقول لا معلش وقف هنا، ما توقفش هنا، لا ده مناسب مش مناسب. حاجة متأكد 100% ان مفيهاش اي مشاكل هيدخلها، حاجة متأكد 100% ان فيها مشاكل هيردها، حاجة لسه شاكك فيها يجي رافع امرها للمحاكم المنهجية. يروح مستوطن بقى اللي هو المحاكم المنهجية. المحاكم المنهجية بيكون فيها مين؟ بيكون فيها بقى فقهاء منهجيين، الفقهاء القضاة المنهجيين. يبص يقول لا ثواني بقى، هي فيها كذا كويس وكذا مش كويس. طيب واللي مش كويس ده هل يمكننا نزعه بدون ما يؤثر على المحتوى ويفيد؟ يمكن؟ لا لا يمكن. طب هل يمكننا استبدال ده بحاجة تانية يبقى يتظهر فيها خصوصيتنا وهويتنا؟ يمكن؟ لا لا يمكن. المهم في النهاية بيبدو رأيهم، مش الهدف ان احنا نرفض او نرد، مش الهدف قلت مرارا وتكرارا ان احنا نقف موقف متكلف ولا متعسف اطلاقا. الهدف كله ان احنا نبقى مطمئنين ان هذه المحتويات ليس فيها سموم او مؤذيات، ليس فيها سموم او مؤذيات. هي دي الفكره، ان زي ما في قلت قبل كده هيئه اعتماد اغذيه وادويه، في هيئه اعتماد محتويات تعليميه واعلاميه، عشان لان ده اللي الاغذيه والادويه بتؤذي اخرها، يعني تؤذي الابدان. هذا لا, لا لا لا يمكن ابدا نكون بخطوره واهميه ما يؤذي الايمان، ربما يؤذي الوجدان، يعني حاجه منها تؤذي الوجدان. تمام، بس ما يؤذي الإيمان أخطر ولا شك، وهو أولى بذلك. ولذلك أنا في رأيي أن يكون هنا حاضر مين؟ حاضر مش هدف المحاكم المنهجية ولا حتى هدف الجمارك المنهجية انها ترد او ترفض وخلاص، لا، هدفها انها الى حد كبير، الى حد كبير تطمني، هيئه تطمين، هيئه تامين، هيئه كده، هو ده، هو ده انها تقول لي الكلام ده. طيب هيجي حد، والكلام ده قلته قبل كده، هيقول لي يا دكتور انت راجل طيب قوي، يا سلام عندك احلام جميله، وربنا يا سيدي يكرمك ان شاء الله وتشوف احلامك، اللهم امين واياكم. بس انا دايما مؤمن ان ليس شيء على الله بعزيز سبحانه بحمد، ما فيش حاجه عزيزه على ربنا. طيب بس منين تبدا القضيه؟ منين بقى؟ طب ماشي يا دكتور، كلام لطيف، هنعمل ايه دلوقتي؟ انا شايف بقى هو ده اللي قلته، فكره الاوطان. احنا عندنا في المشروع دايما لو تذكروا احنا عندنا مفهوم الوطن، مفهوم الوطن مفهوم اوسع من مجرد حته التراب اللي انت قاعد عليها. الاوطان دايما نقول البيوتات والمؤسسات والمجتمعات، خلاص دي كلها اوطان. فالبيوتات، البيت هو الوطن الاول، البيت اللي انت فيه، البيت اللي انت فيه ده فين؟ ان شاء الله في في في القطب الشمال، ده كده وطن، ده الوطن الاول للانسان، اكتر حاجه الانسان بيقعد فيها بيقضي فيها وقته ومش عارف، ده وطن الاول. طيب بعد بيته مؤسسته، المؤسسه قلنا المؤسسه المفروض المسجديه بالاساس، مؤسسه التعليم الايماني، ثم مؤسسه التعليم العمراني زي المدارس العمرانيه وغيرها، تمام. بعد كده مجتمعه اللي هو عايش فيه، والله احنا فين بقى؟ بسم الله الرحمن الرحيم، ايوه احنا في الحته الفلانيه. يعني للاسف الشديد احنا قلنا مرارا وتكرارا، الاصل ان المسلم يعيش في ديار الاسلام، الاصل ان هو يحرم على المسلم، يحرم على المسلم انه يعيش بين ظهراني الكفار الا اذا كان مضطرا، الا في حالات خاصه، ده الحكم، الحكم كده في حالات خاصه اذا كان مضطرا، في يعني دي بقى يستفتى فيها خلاص، انما الاصل ان المسلم ما يكونش يسكن في ديار الاسلام. طيب وبالعكس الاصل كمان ان المسلم يقيم في المكان الاحسن لدينه كمان اكتر من كده، ماشي. طيب فالنهارده دلوقتي ممكن ليه؟ لان احنا ممكن نشوف بقى بقعه، ممكن نشوف مؤسسه مثلا، مثلا ممكن نشوف بيت في ارض اسلاميه بس مضطهد ولا يستطيع ان يقيم دينه ومش عارف ايه، ولا يستطيع ان يهتم باولاده، طيب من كتر الفساد الطاغي. ممكن يلاقي واحد تاني في ارض مش اسلاميه بس قادر ان هو يحوط على بيته، قادر انه يحافظ عليه، وقادر وقادر وقادر. مثلا ممكن يشوف مؤسسه تعليميه او مؤسسه ايمانيه ربما تكون في بقعه اسلاميه، هذه المؤسسه ربما تتلقى هجوم وفساد وافساد ودمار ومش عارف ايه، وحد تاني في بقعه تانيه في مكان تاني من الارض ربما ما يكونش ارض اسلاميه بالاساس، بس هم يستطيعون ان يقيموا الدين، يستطيعون ان يقوموا وبيقدر يعمل، قادر يعمل الحاله دي. فدي نقطة مهمة جدا جدا جدا جدا مع احترامي، لأن أنا قلت الكلام ده برضو. بعض الأفاضل والفضليات بيتخيل عادي الدنيا كويسة ما فيش أي مشكلة، أنا عايش هنا كويس وبقيم ديني، بس أنا ممكن يكون ابني ده بيتفرض عليا إن هو عذرا يعني يروح يتعلم حاجات معينة، يتفرض عليه حاجات في مؤسسة تعليمية مثلا، يتفرض عليه حاجات وأنا لا أملك شيئا. فالمهم يعني ما علينا من المسألة دي عشان هذا شأن آخر. بس خليني اقول ببساطه انا عايز اقول ايه، انا عايز اقول اللي احنا مش هننجح ان احنا نعمله على مستوى المجتمعات وده منهاج الاسلام، نعمله على مستوى المؤسسات ونعمله على مستوى البيوتات. بمعنى ايه؟ البيوتات النهارده يبقى فيها حجر منهاجي، وفيها جمارك منهجيه، وفيها محاكم منهجيه، ان الاسره الاصل ان ابنها ما يروحش يخرج لحاجه، ما يروحش يقرا كتاب، ولا يروح يتفرج على حاجه مش عارف اعلاميه بتعب في السوشيال ميديا ولا تلفزيون ولا مش عارف ايه، ولا مثلا مكان تعليمي. طب ما احنا بنعمل كده، احنا ما بنرضاش نوديه مكان تعليمي الا لما عارفينه متاكدين، طب ليه احنا بنسيبهم على الحاجات الاعلاميه كده خلاص؟ المفروض انه ما يخرجش هو لمكان زي كده، لا الاصل انه ما يخرجش الا لما نشوف وننظر ونقيم وكلام ده كله، والاصل برضه ان ما يدخل لناش حاجه بيتنا الا لما تكون برضه ننظر فيها ونقيمها تمام. وعلى فكره ده ما هيقعد يقول لك ده تعصب وتشدد ومش عارف وتزمت وعدم انفتاح على الاخرين ورجعيه وكلام من ده كله. وللاسف الشديد يعني من الحاجات المحزنه يعني دايما كده حرام على بلابله الدوح حلال للطير من كل جنسي، اللي هو بقى بتلاقي هم بيعملوا كده واحنا ايه؟ احنا هو لا ده المنتج ده يقول لك لا ده كاتب اسلامي، والكاتب الاسلامي ده اصولي، وربما يكون مش عارف عنده حاجات كذا، لا ما هنسمحش بحاجته عندنا. الله، طب هو بيعملوا كده اصلا؟ ولما انت تقوم تعمل كده تتهم بقى بالانغلاق، وتتهم بضيق الافق، وتتهم لو انا راجل النهارده انا في قريه هذه القرية انتشر فيها وباء. أنا هو أفترض أن أنا مثلا عمدة قرية من القرى، أنا طبيب راجل أهو، طبيب مثلا استشاري طب أطفال، وعندي مثلا عندي قرية من القرى انتشر فيها وباء معين، وأنا عمدة القرية دي. هل أي حد عاقل في الدنيا، أي عاقل في الدنيا يقول لي لا ما تعملش حجر منهجي، ما تعملش حجر صحي؟ أي حد عاقل في الدنيا يقول لي ما تخليش فيه زي جمارك صحية زي ما بيحصل في البلاد؟ البلاد كانوا بيقعدوا في الفترة بتاعت كورونا يبصوا على الحاجات ويفحصوها، الجمارك كانت شغالة شغل رهيب، مفيش مستشفيات أو مؤسسات تفصل في الحالة دي، هي الحالة دي أخبارها إيه ورايحة فين وعاملة إيه؟ هل في أي حد عاقل في الدنيا يقول لي كده؟ ولو عملت كده يا سلام، أنت مفيش زيك في الدنيا، جزاك الله خيرا وكتر ألف خيرك، ربنا يبارك فيك وأنقذتنا وأنقذت حياتنا وحميتنا. الله، طب لما تقوم تعمل كده إيمانيا تبقى إيه؟ انا طبعا فاهم ومتفهم جدا لفكره ان في ناس بطبيعتهم، يعني انا قلت قبل كده اصلا المنع مش هو الاستراتيجيه الاساسيه في الاسلام، الاستراتيجيه الاساسيه في الاسلام هي الممانعه والمناعه، لكن المنع قلنا مرارا وتكرارا البدء بالمنع شيء رائع، لكن التعويل عليه شيء مروع. هو احنا البدء المنع ده بنحتاج نبدا بيونس صاحبه، ان انا بمنع من الاول، بس انا بمنع علشان يتهيأ لي ويتيسر لي ان ابني الممانعه والمناعه، ابني الممانعه والمناعه. ذلك كان عند سيدنا يوسف كده الممانعه والمناعه كمان، لولا ان راى برهان ربه، وهو كان عامل جدر منع قبلها بس اخترقت الست ما سابتهاش. فهي الفكره ان في الاسلام الاصل الممانعه والمناعه، بس هل المنع مش مطلوب؟ مطلوب، مطلوب موجود. فانا بعمل المنع ليه؟ مش للمنع. هي دي بقى اللقطه اللي لازم ننتبه ليها. وانا برضو متفهم ان في بعض الافاضل والفضليات عندهم مشكله. يعني ايه بعض الافاضل والفضليات عندهم مشكله؟ انا متفهم ان في بعض الناس المتطرفين المتشددين اللي هو عنده المنع للمنع، عنده المنع للمنع وخلاص. انا فاهم ده، وعشان كده عارف ان في بعض الناس عندهم حساسيه من الكلام في المساله دي اصلا، اللي هو انك تقول لا لازم يكون في حجر منهاجي وفي جمارك منهاجيه وفي محاكم منهاجيه. انا عارف ان في بعض الناس عندهم حساسيه من المساله دي، لان في بعض المتشددين او المتطرفين بيبقى عنده المنع للمنع. انما احنا لا، احنا المنع علشان نستطيع ان احنا نبني الممانعه والمناعه بس. والمنع ده بالنسبه لنا مش منع دائم، لانه لا شك مهما كان هيحصل للانسان كده كده. وانا قلت جدر المنع دي لا تصمد وحدها، لا تصمد جدر، عذرا، لا تصمد جدر المنع وحدها، لا بد من المنع والمناع. ما انت لما جدر المنع دي مثلا اللي انت عاملها تتهدم ويبقى الشخص منه للمنكر كده، هي تعمل في ايه؟ وعشان كده انا قلت ان الخط الاول بالنسبه لنا هو اصلا ان الطفل المسلم او الفتى المسلم يكون عنده اللي احنا بنسميه مهاره التمييز الفرقانيه، اللي احنا بنقول عليه الاستقامه المنهجيه، البناء المنهجي، اللي هو بعض الافاضل والفضليات ربما بيتخيل اللي هو ايه، كلام حلو اهو، كلام جميل، بس كلام كده مجعلص كده دكتور، وتقوله كلام غريب ومش عارف ايه، حاجه بسيط جدا. احنا بنقول بدل ما فكره اللي هو يبقى بني ادم كده، ده مش عاجبني، ده مش حلو، لا، نبني بني ادم فعلا عنده مفاهيم ومعلومات، وعنده مهارات، وعنده ادوات، وعنده خبرات، فيستطيع ان هو يكون عنده هذه الاستقامه المنهجيه ويكون مبني منهجيا بس. ده قلت ان هو الخط الاول. لكن الخط الثاني هي البيئه المنهجيه، اللي هو لان قلنا البناء بيحتاج اجواء، البناء بيحتاج اجواء، اجواء البناء خلاص. فالاجواء دي بطبيعه الحال لابد انها تكون امنه، تكون بيئات امنه. انا بتكلم هنا على الامان المنهجي، الامان الايماني بشكل اساسي لازم تكون امنه. هذه البيئات اللي هي الايه، الاوطان. وانا كده اشتغلت على الانسان، بس فين بقى الاوطان؟ الاوطان دي مهمه. قلت الاوطان دي بقى احنا قلنا بيوتات، مؤسسات، مجتمعات. طب مش قادرين نعمل في المجتمعات، عندنا البيوتات وعندنا المؤسسات. عندنا البيوتات النهارده ان البيوتات تطبق حجر منهجي، البيوتات تطبق ان البيوتات يكون عندها من البصيره، يعني خلاص الاب يصدر فرمان ان في حجر منهجي، الاب يصدر فرمان لو سمحت ما حدش يقرا حاجه، ما حدش يشوف حاجه، ما حدش يروح مكان مش عارف يطلع فيها حاجه، معلش الا مرجان يصدر فرمان. مش فكره انها تبقى كما اقول دائما، مش حدود ضاغطه، حدود ضابطه، اللي هو انا بحبكم، انا بخاف عليكم، انا لو في خطر يهدد صحتكم انا انتوا هتقولوا لي اتدخل يا بابا عشان انت طبيب. يعني معلش، فبرضو انا النقطه دي انا اعرف اكتر منكم وحاببكم وعايز لكم الخير. فطبعا ما بقولش دايما الفرمانات اللي هي ايه تشتمل على الحدود الضاغطه، بل الحدود الضابطه. تمام؟ طيب، ويتفهم ان احنا مش عايزين المنع للمنع، احنا عايزين المنع عشان نتمكن من بناء الممانعه والمناعه. تمام؟ هو ده بالاصل. طيب، فنتفق على هذا، فعملنا الحجر المنهاجي، اتفقت الاسره على الحجر المنهاجي. تمام يا جماعه، استبينا حجر منهاجي، انا مفيش حاجه هتخش لنا ولا احنا هنخرج لحاجه الا لما ننظر فيها جيدا ونتفكر فيها جيدا ونطمئن لها، علشان مفيش وباء يخش اسرتنا ويدمر الاسره كلها. طيب، بعدين والله في ضباط منهجيين، ان المفروض كل واحد بقى يكون عنده على الاقل حد ادنى من التمييز المنهاجي. كل اللي في الاسره بقى، اب ام اخوات كبار، كل اللي حوالين الطفل يكون عندهم هذه الايه هذه المهارات او المفاهيم تمييز المنهج. وازاي كان اتمنى صراحه ان شاء الله لعلي ربنا يقدر قريبا ان احنا نعمل يعني نعمل دوره عن البناء المنهجي او الاستقامه المنهجيه للجماهيريه للاباء والامهات، اللي هم انا مش عايز اتخصص في التخصص اللي هو بتاع المعلمات بتوعك دول، لان انا هبقى معلمه متدبر ولا معلمه في التعليم المعاون. انا بس عايزه ايه، انا عايز على الاقل المعلومات الاوليه او المهارات الاوليه بتاعه الاستقامه المنهجيه او البناء المنهجي اللي تمكنني انا من اني اقوم بدور الضابط الايه، مش الضابط حتى، اقوم بدور الحارس المنهجي، مش الضابط حتى، الحارس، حارس الحدود المنهجي، حارس الحدود بتاع الاسره دي، اللي هو الحارس اللي في الجمارك، مش بس حتى الضابط اللي في الجمارك. تمام؟ طيب، وبعد كده الاسره يكون فيها فقيه منهاجي، يكون فيها قضاه منهجيين، اللي هو بقى محتوى كده. احنا مش ايه، والله انا نفسي ادي الولد الكورس ده بتاع الانجليش، وكنت عايز، كان في كورس حلو قوي بتاع مهارات كده كانوا بيقولوا عليه، كنت عايز اعلمه لابني، ايه رايك؟ لازم يكون فيه موجود ده، لان للاسف الشديد النهارده بنشوف ان الاسر كتير جدا، وخصوصا احنا داخلين على الصيف، بنشوف بقى الاسر في الصيف ايه، يلا ابني هياخد الكورس الفلاني، بنتي هتاخد مش عارف ايه الفلاني، مش عارف هنودي الولد سباحه، هنودي الولد، يعني اما بتودي ابنك حاجه اما بتدخل على ابنك حاجه. سواء كانت تعليميه او كانت اعلاميه او كانت ترفيهيه. فيبقى في هنا بقى، لو الاب والام ما عندهمش المهارات حتى الاوليه دي بتاعه الضابط المنهاجي او الحارس المنهاجي اللي هو بتاع الجمارك المنهجيه، يكون بقى فيه القضاه او المحاكم المنهجيه. القضاه دول او الفقهاء المنهجيين اللي موجودين في المحاكم، طبعا الاصل ان يكون في الاسره. طب مش موجود في الاسره، والله يبقى في حد يستشار بقى، في حد يستشار، والله يبقى في حد يتدارس معاه، يبقى في مرجع يرجع اليه. انا حتى كنت قلت لهم الكلام ده مثلا في بهجه والمتدبر، قلت لهم لا، ان كل فرع من فروع بهجه لابد يكون فيه حد بفقيه منهاجي، قاضي منهاجي، علشان فكره التحصين المنهاجي، عشان التحصين المنهاجي. المهم ان يكون موجود هذا الشخص في الأسرة. مش موجود في الأسرة، ممكن يستعان بحد من بره، يكون احنا مطمئنين ليه. خلاص، وزي ما قلت نطمع في كرم الله ان يوما ما تكون موجودة هيئة الاعتماد المنهجي دي، ولو حتى على مستوى صغير. طيب، بعد كده دي البيوتات، نروح للمؤسسات. المؤسسات تعمل ايه بقى؟ المؤسسات المفروض تبقى هي بتقوم بالدور ده. انا مثلا مؤسسة تعليمية النهاردة، انا مؤسسة للتعليم، التعليم عمراني ولا تعليم ايماني؟ كده كده للاسف الشديد مصادر المعرفه الموبوءه دخلت المؤسسه التعليم الايماني ودخلت مؤسسه التعليم العمراني. في مؤسسه التعليم الايماني للاسف، انا مثلا انا اولادي كانوا بيدرسوا مثلا في الازهر، في على ان يعني الدراسه في الازهر دي حاجه تشرف ودي مؤسسه عظيمه، بس للاسف الشديد مثلا مناهج التعليم العمراني اللي فيها مثلا في ابتدائي مثلا في نظريه البيج بانج، الانفجار العظيم مثلا، ودي نظريه مصادمه لتصور المسلم اصلا عن نشاه الكون، ودي نظرية مصادمة. مش هقول بقى مش نظرية هو ايه فيها اهمال للمركزيات ولا فيها عدم مراعاة للمركزيات، لا، ده فيها مصادمة للمركزيات، مصادمة للي موجودة عند المسلمين، ودي موجودة للأسف الشديد في الطلبة بيدرسوها مثلا في سنة من سنوات الابتدائي في الأزهر. فاللي اقصده مؤسسة التعليم الإيماني للأسف حصل الله هي الأخرى غزو بمصادر المعرفة الموبوءة للأسف الشديد. ومصادر ومؤسسه التعليم العمراني طبعا فيها المدارس، المعاهد، الكليات، بقى اشد واشد في هذا الغزو بشكل واضح وصريح. فالمؤسسه النهارده لازم يكون فيها، لو وده بقى اللي بيحزنني وبيزعلني يعني، وده طرح حتى انا بطرحه لبعض الافاضل والفضليات المسؤولين عن بعض المؤسسات الايه التعليميه. حاجه محزنه يعني، مع تمام احترامي، ازاي انت بتقول على المدرسه دي اسلاميه او الحضانه دي اسلاميه او على المعهد ده اسلامي او الكليه دي اسلاميه، مع تمام احترامي، وحضرتك مثلا انت مش مفعل اللي بنحكي فيه ده، مش مفعل حجر منهاجي، مش مفعل جمارك منهجيه، مش مفعل قضاه ومحاكم منهجيه. المحتويات عندك تكون انت عذرا مدرسه تمام زي الفل وكده واسلاميه، بيكون بيتدرس جوه طوام اصلا في المحتويات اللي انت بتدرسها، ولا انت ملتفت ليها ولا واخد بالك منها اصلا، وبتضحك وبتضحك على نفسك وتقول ايه، اصل هو ناقل الكفر ليس بكافر، واصل هم كده كده بيدرسوها للدراسه وخلاص، اصل هي معلومات للمعلومات. اللي قلت عليه مرارا وتكرارا قبل كده، ان واحد يقول لك مش مشكله خلي الواد ياخد الايه ال10 جرعات دول من السم، وان شاء الله نبقى نديله انتي دوت، زي قلت اللي مثلا بيروح يودوا ولادهم مستعمرات اجنبيه، مدارس اللي هي الانترناشونال مثلا، او يدوهم حتى مدارس الراهبات ولا مدارس الاقباط او غيرها، مدارس واضح انها مش، يقول لك ما فيش مشكله، اصل احنا هنبقى نجيب لهم شيخ يحفظهم قران، يعني حتى مش هنجيب لهم شيخ مثلا يفهمهم القران يعلمهم معاني القران عشان يستعصموا بيها، لا هنجيب لهم شيخ يحفظهم قران، وبعد شويه الشيخ ما بيكملش والدنيا ما بتكملش خلاص. فهو متصور كده ان هو خلاص كده تمام، هو حصانه كده كل السموم اللي بيتلقاها الولد دي، ويجي يقول له ايه هنديك الجرعه دي تمام تبقى زي الفل. لا اقل من شان القران حاشا وكلا، ما فيش يقوم القران ابدا ولا هي يقدر يقاوم قوه القران، بس هي الفكره كلها ان لو احنا استعملنا الدواء صح، لو مش استعمله صح تمام. طيب ومش معنى كده برضو انك تروح تاخد السموم، لا قلنا مرارا وتكرارا فيما يخص الاطفال، الصيانه مقدمه على الصناعه، والسواء مقدم على الاستواء، يعني صيانه الولد ده قوا انفسكم واهليكم نار، الرعايه الوقايه مقدمه على الصناعه، فصيانه السواء مقدمه على صناعه الاستواء، صيانه الطهاره، صيانه الطهاره مقدمه على صناعه النضاره، هذا التطهير مقدم على التطوير، وده اساسي، فصيانه الطهاره اللي هي الفطريه اللي عنده هي مقدمه على صناعه النضاره اللي هي المكتسبه خلاص. المهم يعني فالشاهد اللي اقصده للاسف الشديد، احنا هنا ممكن بنشوف بعض المؤسسات التعليميه العمرانيه واللي المفروض انها في عليها لافته اسلاميه ما هياش كده، مع احترام الشديد جدا جدا جدا، مش مراعيه هذه الخصوصيه، خصوصيه الاسلاميه. ولذلك انا مره كنت في دوله من الدول الاسلاميه، وكان المفترض هي حلقات تعريفيه بالتعليم المعاون عندنا واللي بتمثله اكاديميه بهجه يعني، فسبحان الملك انا لما يعني حبيت اعرف التعليم المعاون ده في جمله واحده، قلت هو تعليم يرتكز على الخصوصيه الاسلاميه، تعليم في عباره اخرى يراعي الخصوصيه الاسلاميه. ياه الى هذا الحد، ايوه الى هذا الحد، ان فكره التعليم يراعي الخصوصيه الاسلاميه بحق، مش تعليم عليه اللي كنت دايما التعبير اللي بقوله اللي هو الشيبس اللي بنكهه الفراخ، بطاطس بنكهه الفراخ، الحقيقه هي ما هيش فراخ، ما فيهاش فراخ، دي نكهه، وللاسف النكهه دي كمان مواد صناعيه، فهو مدرسه بنكهه الاسلام، لا للاسف الشديد هذا شيء محزن، مؤسسه بنكهه الاسلام، هذا شيء محزن، ان يتضح فيها الخصوصيه الاسلاميه بشكل واضح. والخصوصيه الاسلاميه دي انا دايما اقول من ابرز ما فيها محورين، المحور الاول ان المحتوى الاسلامي المناسب لهذه المرحله التعليميه اللي بنتكلم فيها، والنقطه الاخرى ان المحتوى اللي هو المحتوى الايماني، وان المحتوى العمراني اللي يكون فيها يكون منزوع السم، يبقى نركز محتوى ايماني غير منزوع الدسم، ما يبقاش مبنى بلا معنى ولا علم بلا عمل ولا صلاح بلا اصلاح، محتوى ايماني غير منزوع الدسم، ومحتوى عمراني منزوع السم، ومحتوى عمراني منزوع السم، يعني محتوى عمراني ما فيهوش السموم اللي هي زي ما قلت اللي هي مثلا مصادمه للمركزيات الاساسيه بتاعتنا كمسلمين او كده. طبعا كلمه المركزيات اللي يعني بيسمعني بس ربما مش فاهمها، بنقول دايما في 3 مركزيات مهمه، هي بالاساس هذه المركزيات الاسلاميه هي المركزيات الايمانيه. يعني ايه المركزيات الايمانيه ببساطه؟ لان الايمان لحد كبير هو التمييز، لان النهارده شعائر الاسلام الظاهره ما بتميزش كتير، ما انا ملتحي وفلان ملتحي وفلان ملتحي، وحضرتك محجبه وفلانه محجبه وفلانه محجبه، وانا بصلي وفلان بيصلي وبيصلي، مش ما فيهاش تمييز، تمييز بيبان اكتر في المركزيات الايمانيه، الايمان بقى الباطن، المركزيات الايمانيه. فعندنا 3 مركزيات اساسيه، مركزيه بنسميها مركزيه التوحيد او مركزيه الايمان بالله، مركزيه الاخره او مركزيه الايمان باليوم الاخر، مركزيه الوحي او مركزيه الايمان بالكتب والرسل والملائكه. طب حد يقول لي فين القدر؟ اقول له دخل في مركزيه الايمان بالله. يبقى هي بمعنى ادق للمركزيات الاسلاميه هي مركزيات الايمان، عشان بس ما حدش احنا اخترعناها، ما اخترعناهاش. وليه فصلناها كده؟ لان برضه الوحي فصلها كده، الايمان بالله واليوم الاخر، وكان ارجو الله واليوم الاخر بس والباقي. طيب في مركزيه حد يقول لي فين مركزيه الدين او مركزيه الاسلام؟ هي دي مركزيه الاسلام اصلا. فهنا نيجي مركزيه التوحيد او مركزيه الايمان بالله، معناها ايه؟ معناها ان ربنا يكون معمول حساب. الايمان بالله معمول حساب في المحتوى التعليمي ده، في المحتوى الاعلامي ده، في المؤسسه دي، في المكان ده، ببساطه شديده. يعني ايه مركزيه الايمان باليوم الاخر ومركزيه الاخره؟ يعني ان الاخره يكون معمول حساب، ان نحسب لها حساب. يعني ايه مركزيه الوحي؟ الوحي معمول حساب، معمول حساب تعاليم الوحي ووصاياه، معمول حساب منهاج النبوه ومنهاج الرسل، معمول حساب الكلام ده، معمول حساب القصه دي. بس ببساطه شديده المحتوى النهارده التعليمي او الاعلامي اللي في محتويات زي ما قلت بقى اصلا ما بتراعيش المركزيات دي، في محتويات بتهملها، في محتويات بتصادمها، بتصادم هذه المركزيات. مهم. فالشاهد يعني عشان ما انتوش من بعض، انا بقول لبعض الناس اللي ربما يكون دخلوا متاخرين او مثلا شئتهم مني شويه، انا بقول ان هذه احنا النهارده في تدشين نادي، في تدشين نادي القارئ الصغير، واحنا في الاعلان عن اولى مبادراته التطبيقيه، الاعلان عن اولى مبادراته التطبيقيه. وكلمت بشكل اساسي في تعريف، يعني قلت ان هو مختصر بس من مختصر فبشرحه، اللي هو ان هذا النادي هو نادي يهدف الى قراءه، الى بناء بشكل واضح. انا قلت بناء، خلاص بناء بقى يبقى في صيانه وفي صناعه، بناء بقى يعني عمليه مرتبه، بناء يعني تمهل وتدرج، بناء ما مش اللي هو تك تك. لا، بتبني حاجه، بتبنيها انسان، في انسان يبقى محتاجه وقت شغل، زي واحد بيبني مبنى من مباني، يعني خلاص بيزرع. احيانا انا بستعمل بدل بناء اقول انبات، لان الواحد يستعمل دي او دي، يا اما انبات يا اما بناء. انبات مين؟ انبات المسلم القارئ. مش انت بتتكلم على القارئ الصغير؟ اما الصغير ده بقى كبير ان شاء الله، المسلم القارئ. وقفت انا عند كلمه الايه المسلم دي، وقفه طويله، ده اللي احنا فيه. وانا كنت بقول إن النهارده ان هذا المسلم، طب هو انت عندك مشكله في حته الاسلام؟ عندي مشكله ان النهارده حتى كتير مبادرات القراءه ما بتراعيش الخصوصيه الاسلاميه. يعني ممكن مبادرات قراءه عالميه، مبادرات قراءه في بلاد اسلاميه، مبادرات قراءه احيانا يكون الهيئة الراعية ليها هي هيئة إسلامية، ورغم كده أن مبادرة القراءة دي ما تراعيش الخصوصية الإسلامية، ربما في هذا المحتوى المقروء زي ما قلت حاجة فيها إيمان المركزية، هذا المحتوى الذي تم إقراره للقراءة للأسف الشديد قد نصدم بأنه إيه؟ بأن هذا المحتوى لا لا لا في النشاط ده لا فيه جمارك منهجية، حجر منهجي، ولا جمارك منهجية، ولا محكم منهجي. شيء صادم صراحة. وده اللي كنت بقوله، وكنت بقول إن النهاردة هذه المرحلة من تاريخ الأمة أنا في تصوري هي أخطر مرحلة في تاريخها على الإطلاق فيما مر، الله أعلم اللي جاي، في تصوري أنا الشخصي، في مسألة إيه؟ في مسألة غزو مصادر المعرفة الموبوءة، سواء كانت تعليمية أو إعلامية، ترفيهية أو أي كان، أو تثقيفية. غزو مصادر المعرفة الموضوع، بنتعرض لغزو عنيف بمصادر المعرفة الموضوع، لم يحصل في تاريخنا مثله قط. طيب فهنا خدوا بالكم الغزو كبير كبير. طب وبقى نيجي نبص على الجانب الآخر بقى، طب ها الناس اللي بتواجه مصيبة الخط الدفاع الأول اللي هو القارئ ذاته، اللي هو بقى الطفل أو الفتاة، لا عنده معلومات كافية ولا عنده مهارات كافية، ما قلتش كافية، انا حد يقول لك ابني عنده معلومات، بنتي عندها مهارات كافية، ما معلش انا اسف ان حضرتك النهاردة ممكن يكون عندك معلومات تخص مثلا مرض السكر، لكن ربنا يعافينا ويعافيك لو ابنك مثلا ده اصيب بمرض السكر مثلا، هل المعلومات بتاعتك دي بتعتبرها كافية؟ لا، وتروح تتعرف اكتر. هل المهارات اللي عند حضرتك بتعتبرها كافية؟ لا. هل الادوات اللي عند حضرتك بتعتبرها كافية؟ انا ممكن اعرف كذا. لا، انت بتروح تجيب الجهاز القصير. هل الخبرات اللي عند حضرتك بتعتبر كافية؟ لا، ده انت بتسأل واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وعشرة. ولادنا النهاردة حرفيا خلاص الوباء ده دخل خلاص. انا لو جاز التعبير هذا الوباء حاضر حاضر. وقلت اصلا فكره المناعه والمناعه دايما دايما، يعني اما لو حد يفكر يعمل حاجه بيروح للمنع على طول، ويفضل قاعد في المنع، المنع للمنع. طب الممانعه والمناعه، يا اما كالعاده فيه غياب واهمال، يا اما في اضطراب وخلل في الاشتغال. فبعض الناس توهمهم ايه؟ يقول لك ايه المشكله يا جدع، خلي الواد ايه يشوف كل حاجه عشان تبقى عنده مناعه. تمام، ما شاء الله. خلي الواد بقى يروح يسكر ويروح يشرب ويروح يفعل الفاحشه ويسرق ويمشي نشاط على البلطجيه ويغني راب، وبعدين يبقى ايه؟ ولا عشان يبقى عنده مناعه الاول ده، اقول لا انا هدخله له بجرعات كذا واندر سوبرفيجن. يا جدع حرام عليك يا ستي، احسن الله اليك. كان مثلا برضه يقولوا القصه دي في الاختلاط مثلا المتجاوز الحدود الشرعيه، او الاختلاط الماجن مثلا ما بين مثلا الفتيان والفتيات مثلا، بيقولوا مثلا في لا ايه المشكله، عوده على اللي فرجه على الحاجات دي وخليه هو بنفسه اللي يعمل مش عارف ايه. طب يا باشا انت ابني في حاجه الاول وبعدين بنتكلم في القصه دي، شيء في منتهى الغرابه اصلا. طب ما انت ليه بقى ما بتعملش، ما تاخدوش تعرضه للامراض بقى، خلينا بقى نعرضه لفيروس الايدز، ونعرضه لفيروس التهاب الكبد الوبائي، ونعرضه للفيروسات دي عشان يبني مناعه بقى بمنطق حضرتك. فالممانعه والمناعه قلت اما فيهم قمنا فيهم غياب واهمال، يا اما فيهم اضطراب وخلل في الاشتغال. طيب فده خط الدفاع الاول اللي هو الولد. احنا في المصيبه دي خلاص الوباء جاء حضر. انا في رايي الوباء حضر. انا والله مش بقى ما بسودش الدنيا في وش الناس حاشا وكلا، ولا بقول مثلا ان هو مش عارف من قال هلك الناس، لا بقول الوباء حضر، احنا في وباء حضر. بالعكس المفروض اصلا المتبصرين او المفروض المتفقهين في باب من الابواب، المفروض كما امر الله لا تبينونه للناس ولا تكتمونه، المفروض كما امر الله ولينذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون. وانا صراحه يعني هنا ربما هذا مقام لا يليق فيه التواضع، انا احسب هذا تخصصي، هذه منطقتي جيدا الحمد لله. مثلا الحمد لله مش هقول المسلمين بشكل عام، بس على اقل التقديرات المسلم الصغير، على اقل التقديرات سواء كان طفل او فتاه او طفل او فتاه او فتاه، الحمد لله رب العالمين، حتى فضلا عن الكبير يعني، فعلى اقل التقديرات الحمد لله رب العالمين انا اعرف جيدا الاوبئه البدنيه والاوبئه العمرانيه والاوبئه الوجدانيه والاوبئه الايمانيه. وبقولها لحضراتكم بملء فمي، الوباء حصل، احنا في وباء، احنا في بانديمي. هذا الوباء ما ينفعش نقف امامه مكتوف الايدي بس. فانا جاي اقول احنا في وباء، ومش عايز اقول ان معظم الانشطه والمبادرات اللي احنا بنعملها هو احنا بنقول كده احنا في وباء. وقلت مرارا وتكرارا زي ما كل مجتمع في الدنيا، زي ما كل دوله في الدنيا بيبقى في ناس مهتمين فيها بالامن الغذائي، وناس مهتمين بالامن العسكري، وناس مهتمين بالامن السياسي او الجيوسياسي، وناس مهتمين، لازم يكون في ناس مهتمين بالامن الايماني، بالامن المنهاجي. وانا احتسب على الله سبحانه وبحمده، سواء كنت انا او بقى كثير من الافاضل والفضليات اللي ربما يعني مقتنعين بهذا الكلام، احتسب على الله ان احنا شغالين في الامن الايماني والامن المنهاجي اللي يخص الامه، مش الامن الايماني اللي يخص قطر من الاقطار، اللي يخص الامه بشكل عام. احنا نكون ناس مركزين في، وخصوصا مش مين في الامه، وخصوصا صغار الامه مستقبلها الحقيقي، الاطفال والفتيان والفتيات بشكل اساسي. ده الامن الايماني، الامن الايماني، الامن المنهاجي. احنا عندنا منهاج، احنا كمسلمين عندنا صراط مستقيم، فاي انحرافات عن المنهاج، اي مشكلات، اي اخطار بتهدد، اخطار اضرار او ضار، باي اشرار حتى بيهددوا الامن الايماني والمنهاج بتاعنا، احنا ما ينبغيش احنا نقف مكتوف الايدي بس. انا بشوف كده بعيدا بقى، كل حد بقى هو بقى عنده شغل تاني ربنا يعينه ويوفقه فيه وينفع به، حد اشتغل في الامن الاقتصادي، في الامن السياسي، في الامن، كل حد يشتغل في اللي يحسنه بقى. احنا ده ما نحسنوش، ما عندناش معاه. اللي نحسنه اللي ربنا من عين احنا تخصصنا فيه وعرفناه، بنقول بملء افواهنا الامه فيها اوبئه ايماني، الامه فيها اوبئه عمراني، اوبئه وجداني. زي ما النهارده انا اقدر اقول بملء فمي فيه وباء بدني الفلاني عادي، ده تخصصنا واحنا بنعرف كويس جدا نقيسه، وبفضل الملك سبحانه وبحمده وربنا رزقنا القدره ان حتى نعرف نشتغل معاه. فمش جايين نقول في وباء عشان خاطر الناس تحبط، وعشان الناس تدخل في اللي بسميه ده بقول عليه دايما اما حاله الاحباط اما حاله عدم الانضباط. لا، انا بقول علشان الناس تنتبه، الناس تتبصر، الناس تتيقظ. لان قلنا اصلا لازم المرحله الاولى هي مرحله ايه؟ اهتزت. احنا حاسين ان احنا في منطقه الامان، ان احنا في منطقه في في في, في السيف سايد، ان احنا امنين. لا لا، لازم تهز، تاخد بالك ان احنا مش في امان ولا حاجه فعلا. يعني فتن كقطع الليل المظلم، يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا، ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. دول الكبار، مكر الليل والنهار، مكر الليل والنهار مش متوقف. متخيلين كميه المنتجات الاعلاميه اللي بيتم انتاجها قد ايه، كميه المنتجات الترفيهيه، كميه المنتجات حتى التعليميه قد ايه، غير عاديه. انتم متخيلين مثلا كميه الناس اللي يتربصوا الدوائر بالمسلمين على الارض قد ايه، كميه المؤذيات اللي حاضره قد ايه، كتير جدا جدا جدا ومش موقفه. مش معقوله. يعني انا شفت مثلا، كنت بقرا في الاخبار مثلا، مثلا عندنا في مصر لما حصلت الحاجات اللي هي ما بين ايران وما بين اسرائيل دي، فمثلا الدول اللي هي المجاوره زي مثلا مصر ومش عارف وعمان وبعض البلاد المجاوره بدات تنشر في ايه، في سمائها حاجات زي اجهزه رصد كده للتسرب النووي واجهزه رصد مش عارف ايه. ليه؟ ناس اكيد يعني حاجه زي كده فعلا لو حصلت ده حاجه كويس جدا، ان في ناس واخده بالها وعندها خطوات استباقيه ومركزه وبتحاول تحافظ على امان البلاد دي من هذه الاشياء. لازم يكون الامه فيها ناس كده. محدش يقول لي معلش وظيفه مش عارف الحكومات ووظيفه مش عارف الوزراء ووظيفه لا الحقيقه مش، ولو كانت حتى وظيفته فمش قايم بيها كما ينبغي. لا، لازم المسلمين يقوم بيها، لازم احنا كمسلمين نقوم بيها. كان قضيه اتكلم فيها كتير الامام الجويني صاحب غياث الامم والغياثي وكتاب في السياسه الشرعيه، كان بيتكلم في فكره حاله شغور الزمان على الامام، او بمعنى ادق في مساله اللي هي الوظائف اللي المفروض يقوم بها الامام، او يقوم بها مثلا تقوم بها وزاره الاوقاف، تقوم بها وزاره التعليم، تقوم بها مثلا جهه معينه بس ما قامتش بيها. ايه الواجب على المسلمين؟ يقفوا يتفرجوا ويقولوا هم اللي هيتحاسبوا قدام ربنا؟ ما تتفرجش. انا حتى بقول في الاسره لو في مهام المفروض الام تقوم بيها ما قامتش بيها وانا ولادي هيضيعوا ما هسكتش. لو انا في مهام المفروض اقوم بيها وما قمتش بيها والولاد هيضيعوا، زوجتي مش تسكت. ما هو هي دي الفكره، ان احنا النهارده ما هتنتظرش حد يحل لك حاجه. فاللي بقوله ان احنا بنحتسب على الله، احنا بنشتغل في مساله الامن الايماني، ده الامن او الامان الايماني والمنهاجي بشكل اساسي. يعني فده اللي شغال في المنطقه دي هيبقى واخد باله جدا، يعني مش هيختلف معاك ان احنا في فتره وباء. ولو طبقنا عليها القواعد اللي عرفها اتعلمها البشر حتى في الوباء، فضلا عن قواعد الشريعه، قواعد الشريعه حضر الحمد لله، بس قول حتى لو نطبق عليها ده فمش هنكون في خلاف اطلاقا ان احنا محتاجين حجر منهاجي ومحتاجين جمارك منهجيه ومحتاجين محاكم منهجيه. سموها زي ما تسموها، كل واحد يقول عليها اللي عايز يقول عليها، اللي يشتغل عليها يشتغل لازم هو عايز. وهذا الكلام مش هدفه ابدا المنع، هدفه الممانعه والمناعه، اللي هم الاصل في المنع. اللي هم الاصل في المنع، اللي هو يبقى المنع الاختياري مش الاضطرار. المنع منعين، في منع اضطرار ومنع اختيار. احنا بنبدا بالمنع الاضطراري، بس بعد كده الشخص هو الحمد لله بيقوم بالمنع الاختياري، ان هو بقى اختيارا بيترك هذا الكلام ويزهد فيه. ففي منع اضطراري ومنع اختيار. فاحنا هدفنا بنبدا بالمنع الاضطراري اللي هو الحجر المنهجي والجمارك المنهجيه والمحاكم المنهجيه، عشان يحصل بعد كده ان شاء الله المنع الاختياري لما تنمو وتبنى الممانعه والمنعه. فانا بقول ان النهارده اصبح في تحدي خطير في الامه، ان هو خط الدفاع الاول اللي هو الاولاد في المشكله دي. نقطه ثانيه بقى نطلع من ده، نخش بقى على الاجواء، اجواء البناء او البيئات. هنتصدم البيئات بقى، يعني الاوطان، يعني المؤسسات، يعني البيوتات، المؤسسات، المجتمعات للاسف مش متفاعل فيها جمارك منهجيه، مش متفاعل فيها حجر منهجي، مش متفاعل فيها محاكم منهجيه. فاصبحت انت في ايه؟ اصبحت في ازمه حقيقيه، ازمه حقيقيه. فلابد ان ينتهض لناس تعلم الولاد دول الاطفال والفتيان والفتيات. ولا بد برضه في ذات الوقت، لا بد في ذات الوقت ان النهارده يتواجد البيئات دي، يتواجد البيئات دي. طيب انا هاخد الخيط من هنا وهقول يمكن ده المستهدف الرئيسي في نادي القارئ الصغير. ايه مستهدف رئيسي نادي القارئ الصغير؟ فكره الامان الايماني، فكره الامان المنهجي، فكره ان احنا نتمنى ان احنا هذه المؤسسه او هذه المبادره اللي هي في نادي القارئ الصغير، هو بشكل اساسي نادي القارئ الصغير تابع لاكاديميه المتدبر الصغير، هو منبثق عن اكاديميه المتدبر الصغير، تمام؟ وطبعا عنده لينك كبير جدا مع اكاديميه بهك، خلاص، بس هو بشكل اساسي او التعليم المعاون يعني. فالشاهد يعني ان في المفروض هذا النشاط الذي يعني نقوم به ده هدفه، هدفه ان احنا نعمل ايه؟ ان يتبنى هذا المسلم القارئ، المسلم القارئ اللي عنده معلومات ومفاهيم وعنده مهارات وعنده أدوات وعنده خبرات تخص القراءة المنهجية، القراءة الفرقانية. طبعا لما بيقول القراءة المنهجية دايما بيتبادر إلى الذهن نحن قصدنا القراءة المنهجية اللي هي فيها إيه؟ اللي فيها اللي التمييز الفرقاني، القراءة الفرقانية المنهجية اللي هو يستطيع إنه ينتبه للمؤذيات ويتبصر بالمؤذيات ويعمل لها إبعاد. لا، على فكرة برضو القراءة المنهجية مش كده بس، القراءة المنهجية كمان فكرة إن هو يحسن التعامل مع المغذيات اللي هي مصادر المعرفة النافعة ويعمل لها استمداد، زي ما هنا احنا محتاجينه في المؤذيات يعمل اتقاء، محتاجينه هنا يعمل إرواء. مش كما هو متخيل، بالعكس ده احنا اصلا بنقول اصلا ان ما دفعت المؤذيات بمثل الانشغال بالمغذيات. ده اهم حاجه طبعا، مش ده بس ده اهم حاجه، اهم ما تندفع به المؤذيات الانشغال بالمغذيات. فبالعكس احنا اصلا المرحله الاولى هتكون ان الولد اصلا يقرا مغذيات كتير ويطالع مغذيات كتير عشان المغذيات دي تعمل له مخزون، اصلا تعمل له مخزون، تعمل له أرصدة، هذا المخزون يستطيع أن يقيس عليه، يستطيع أن يتحرك من خلاله، تمام؟ فالمهم الشاهد يعني ده الهدف النادي اللي هو ده خط الدفاع الأول. الحقيقة احنا نتمنى ما هو أبعد من ذلك، يعني ما هو أبعد من ذلك، نتمنى أن احنا تبقى فيه بقى الأوطان الآمنة منهجية. فنتمنى أن إن شاء الله يتدرب الآباء والأمهات في البيوتات، يتدرب المعلمين والمعلمات في المؤسسات على فكرة على مهارات القراءة المنهجية، مهارات القراءة المنهجية، فيقدروا يتدربوا عليها كويس جدا، فيقدروا هم نفسهم يفعلوا بفضل الله، سواء كان حجر منهجي، سواء كانت جمارك منهجية، سواء كانت محاكم منهجية. ولذلك إن شاء الله احنا إن كان نادي القارئ الصغير هو متوجه للطفل بشكل أساسي والطفل يعمل فيه حاجات، لكن على هامشه، هو مش على هامشه أنا حاجة كده بس، خلينا نقول المستوى التاني، هنشتغل على خط الدفاع التاني، ألا وهو إن شاء الله البيوتات والمؤسسات تحديدا، البيوتات والمؤسسات تحديدا، لأن المجتمعات احنا ما نملكش أمرها، البيوتات والمؤسسات تحديدا اللي يحصل فيهم إن هم نعمل لهم ألوان من التدريب إن شاء الله، إن هم إزاي هم نفسهم يكون عندهم مهارات الإيه؟ مهارات القراءة المنهجية. فنكون كده إلى حد ما أسهمنا، إن الحمد لله يعني خدمنا البيوت المسلمة في هذا الباب، وفي نفس الوقت برضو يكون الحمد لله خدمنا الأطفال. أنا قلت والله الذي لا إله إلا هو، وأسأل الله نكون صادقا في ذلك، وربنا دائما شهيد على من في صدر الإنسان، يعني أنا أي طفل مسلم أنا بعتبره زي ولادي، يعني ما بعتبرش بعتبره أحد أولادي أصلا، أنا بخاف عليه من اللي بخاف على أولادي منه، بحب له اللي أحبه لأولادي، فأنا بشوف كده صراحة. ولذلك هذا الطفل بعتبر أبوه اللي في البيت أخويا وأمه دي أختي، حتى لو بيكرهوني، يعني حتى لو بيكرهوني، بس هو الولد ده ابني، لأن الحمد لله رب العالمين الواحد عارف إن الأطفال يعني يحبون من يحبه، والأطفال في الحمد لله فيهم من البراءة بفضل الله إن هم يعني يوادون من يريد الخير له. فالحمد لله أنا على ثقة، يعني الحمد لله أنا فعلا بحب الأطفال جدا، والحقيقة بحب لهم الخير جدا جدا جدا، وخاف عليهم جدا. ودايما كنت سبحان الله يعني معظم المؤسسات اللي احنا كنا بنعملها للاطفال كنت دايما اقول كلمه، سواء كانت على مستوى الابدان على مستوى الايمان، سواء كانت هي مؤسسات طبيه ولا مؤسسات تعليميه او تدريبيه او غيرها، انا كنت دايما اقول لاولياء الامور يعني كنت اقول لهم اطفالكم اطفالنا، ابناؤكم ابناؤنا، هم الحياه مش احنا بنحاول نشارككم، احنا علينا يعني لكم الغنم وعلينا الغرم. انتوا هتحصدوا المغانم ان شاء الله واحنا هنا المغارم، لان هم اولادنا. انا بعتبر بنفسي ان انا عم الولد ده، او بعتبر نفسي ان انا خال البنت دي، فانا ببقى شايف ان انا ما يعني دايما كده يعني ان احنا بنتعامل معاه على ان هو. كنت لسه بتكلم مع بعض الافاضل امس يعني في حاجه كده في مؤسسه تعليميه، فكنت بقول له سبحان الله يمكن الحمد لله يعني ربنا نسال ان نكون صادقين وربنا علم ذلك من قلوبنا، ان احنا فعلا حرفيا احنا بنحب الاولاد وعايزين لهم الخير. وفعلا مش يعني كنت بقول فرق كبير ما بين الرساليين والاستثماريين. لا احنا الحمد لله رساليين، عايزين احنا عايزين عندنا رساله عندنا هدف، احنا عايزين ان الولد المسلم ده خلاص احنا هو عايزينه ليه، هو مش لينا، احنا عايزين ابنك كويس ليك، عايزين بنتك كويسه ليك، يعني احنا مش عايزين اكتر من كده في الحقيقه. وده بيسعدنا وده يعني بيدخل السرور على قلوبنا، وده بيكون في منتهى الفرح بيه. ويوم القيامه ان شاء الله لما يعني نسال الله ان يتقبل لو كنا فيه مخلصين وصادقين ووجدناه في ميزان حسناتنا، دي الفرحه الحقيقيه بالنسبه لنا. فلذلك وانا حتى يعني الكلام ده يعني مش بقوله على لساني لوحدي، انا بقوله على لساني وعلى لسان معظم الافاضل والفضلات، او لم يكن كل الافاضل والفضلات الحمد لله اللي بيعملوا معانا في مؤسساتنا. فالشاهد يعني احنا بشكل اساسي المفروض ان هيبقى فيه الانشطه دي، هيبقى بشكل اساسي احنا هيبقى فيه انشطه موجهه في نادي القارئ الصغير، هتبقى موجهه للقارئ ذاته، وفي انشطه هتكون موجهه اللي هم البيئه اللي حوالين القارئ، البيئه اللي حوالين القارئ، تمام؟ بحيث ان احنا حلمنا ان هو نادي القارئ الصغير، الحمد لله احنا عندنا منه نسختين، عندنا نسخه فيرجوال ونسخه اكشوال. نسخه فيرجوال اللي هي النسخه اللي هي عن بعد اللي هي افتراضيه يعني، ونسخة اكشوال اللي هي النسخة اللي هي بيقولوا عليها وجاهية او يقولوا عليها حضورية، اللي هي تكون موجودة في اماكن يعني. فاحنا نتمنى ان شاء الله ان هذه النسخ تبقى في كل البيوت المسلمة وفي كل مؤسسة المسلمة، لكل بيت مسلم يكون في نادي قارئ صغير، وكل مؤسسة مسلمة يكون فيها نادي قارئ صغير. ولذلك ان شاء الله هنعمل زي دورة تدريبية باذن الله ان قدر الله على فكرة التداول الاجتماعي لنادي القارئ الصغير، التداول الاجتماعي للقراءة المنهجية إن شاء الله. نعمل دورة بإذن الله ربما للآباء والأمهات والمعلمين والمعلمات الراغبين والراغبات في إن هم ينشئوا حاجة زي كده في بيوتهم، ينشئوا حاجة زي كده في مؤسساتهم، هم نفسهم ينشئوها وينطلقوا منها، تمام؟ لكن طبعا مش دي مرحلتنا الأولى، إحنا مرحلتنا الأولى إن إحنا نفسنا ندشنه عندنا، وإن إحنا نفسنا الحمد لله من منة ربنا علينا سبحانه وبحمده إن إحنا بيتوفر لنا الحمد لله أعداد كويسة في ظروف متباينه كتيره قوي، فبتخلي التغذيه الراجعه اللهم لك الحمد يعني جيده، فتمكننا سريعا من تقييم التجربه وتطويرها والوصول بها لاحسن صوره ممكن. ولذلك ان شاء الله احنا ولذلك ان شاء الله ربع من دي هتكون المرحله الثانيه عندنا، اللي هي هتكون ان شاء الله الدورات التدريبيه اللي هتقدم للاباء والامهات والمعلمين والمعلمات على كيفيه انشاء نسخ من نادي القارئ الصغير، سواء كان في بيوتهم او كان في يعني مؤسساتهم، او حتى بقى مساجدهم حواليهم في عائلاتهم كده يعني، ربما حتى احيانا حد يعملوا للاطفال العائله لفتيان وفتيات العائله يعني، مش لازم كده بس يعني للجيران يعني، ان شاء الله نتمنى هذا التداول الاجتماعي. طيب وبرضو انا نقطه كده حابب ابتداء يعني هتجي لها تفاصيلها، بس مبدئيا الحمد لله هو نادي تطوعي بشكل اساسي يعني، هو الحمد لله بما انه يعني تابع لاكاديميه المتدبر الصغير، فهو حتى ما فيهوش مصاريف تشغيل يعني، اللي هو الا ما فيهوش حاجه الا مثلا لو الطفل هيشتري الكتاب او هيحصل على نسخه من الكتاب وكده، انما الحمد لله مثلا المدربين والمدربات او المؤسسه ما بيدخلهاش حاجه منه يعني، احنا الحمد لله بشكل عام انشطتنا كلها غير ربحيه، حتى ان كان من نشاط بيتاخد فيه مثلا مقابل فده بيكون مصاريف التشغيل، ما بيتخطاش مصاريف التشغيل بشكل اساسي يعني. فالحمد لله رب العالمين. اللي اقصده يعني ان النادي برضو كده هو ما هوش ربحي، هو ما هوش مبادره ربحيه اصلا بشكل اساسي. طيب هيجي حد يقول لي يا دكتور ماشي كلام جميل، الكلام ده انت بتقوله كويس، بس طب ما انت عندكم المتدبر وعندكم بهجه، ايه الجديد؟ ايه الجديد؟ هنا لو تذكروا حضراتكم، احنا قلنا ان الحراك النبوي كان الى حد كبير، لان طبعا ان احنا كده، انا قلت مره وتكرارا، احنا مش متعبدين بس بالايه، يعني مثلا بان احنا نتبع النبي في الصلاه، نتبعه في الصوم، لا، نتبعه حتى في حراكه الاصلاحي. وحراك نفسه من الاصلاحي كان بيروح دايما في خطين. الخط الاول كان الخط التعليمي التاهيلي، وده بقى دايما خط بنائي، وفي خط تاني خط اعلامي تثقيفي، خط اعلامي تثقيفي. ولحد كبير هذا الخط يناسب الناس وده يناسب الناس، يعني كان فيه دار الارقم وما على شاكلتها، اللي هو مش دار الارقم كدار، لا، كان في فكره دار الارقم، ان في طائفه، هذه الطائفه النبي صلى الله عليه وسلم مهتم بيها، ان هو بيعلمها، بيؤهلها بصوره ما، بصوره منظمه مرتبه، تعليم مقصود، بيبنيهم بصوره او باخرى، تمام؟ ده موجودين لغايه نهايه العهد المكي، من اوله لاخره في طائفه كده بيتم التركيز عليها. سيدنا عمر، سيدنا ابو بكر، جاء بعد كده سيدنا عمر وسيدنا حمزه وغيره، بس سيدنا ابو بكر في الاول، سيدنا عثمان، سيدنا عبد الرحمن بن عوف وغيرهم، ناس بتتبنى، سيدنا خديجه، سيدنا علي بن ابي طالب، سيدنا زيد بن حارثه، المهم في طائفه بتتبنى، دول اللي هم التعليم التاهيلي بنائي، بيتبنوا بشكل معين، تمام؟ دول هذا النوع من النشاط لا يمكن ان يتم الا بالاحتكاك المباشر، فوق تحت تحت مش عارف ايه، لازم بالاحتكاك المباشر. ده ما بناء ده اللي انا قلت مرارا وتكرارا، اللي انت التعليم دايما بيروح في اتجاهين، في تعليم مقصود وتعليم غير مقصود. التعليم المقصود ده اللي هو انك المحتوى المدروس، انك تدرسه كلام من ده، مثلا لو انت بتعلم من انسان، من محاضرات، من الكتب، من الكلام من ده، ده ما يجيش 1 على 10 من اللي هتتعلمه منه لو خالطته، لو احتكيت بيه، لان بيتم بقى التعليم غير المقصود. ده ابعد من كده، ان انت بتسري اليك العدوى، عدوى الهمة العالية، عدوى التقوى، عدوى الورع، عدوى الاخلاص، فهذا لا يقدر بمال، هذا لا يقدر بمال ابدا، وده الاصل في التعليم. والناس متصورين مثلا ان الصحابه اللي احنا شفنا هذه النماذج الساميه، الموضوع ده كان مرتبط بايه؟ الله، هو مرتبط بانهم عندهم معلومات كتير وعندهم علم كتير وحافظين كتير، لا. كان مرتبط بان التعليم غير المقصود اللي تلقوه من النبي صلى الله عليه وسلم في مواقف، في حاجات، في مش عارف ايه، شافوا يعني النسخه المنظوره دي اقوى بكتير جدا من النسخه المسطوره، اقوى واكبر كما حتى، فلان انت النهارده مش كل حاجه تقولها، تمام؟ فممكن واحد مثلا يصحبك مثلا 10 ايام يتعلم فيهم حاجات ممكن تبقى كانها 10 مجلدات، يعني فالمهم يعني، فطبعا ده الاصل اصلا في البناء كده، الاصل في التعليم التاهيل كده، تمام؟ طيب، في دايما محور تاني او في مسار تاني، اللي هو الاعلامي التثقيفي، اللي هو فيه نشر الوعي، فيه تسديد السعي، فيه تهيئه الاجواء. هذا النوع من الحراك او هذا المسار، خلاص احنا بنطلق عليه عندنا المسار الجماهيري احيانا، المسار الجماهيري اللي هو انت، طيب احنا بنبدا دايما بايه؟ بالاصعب، اللي هو تاهيل البناء. بدانا الحمد لله مثلا في اكاديميه المتدبر الصغير، بان اولادنا الحمد لله كان بيقولنا يوم او يومين في الاسبوع، يعني على مدار السنه بنشتغل معاهم، بالعكس بفضل الله الان دشنت مدرسه المتدبر الصغير الحمد لله رب العالمين، ودشنت مدرسه فتيان العلم والعمل الحمد لله، تنطلق يعني في شهر 7 ان شاء الله هذا العام، الناس حتى اللي ما اشتركتش ما تحاولش تفوت الفرصه يعني. فده موجود في المتدبر الحمد لله، في التعليم المعاون في اكاديميه بهجه بفضل الله عز وجل، المرحله الابتدائيه بفضل الله حاضره تقريبا كلها دلوقتي في كثير من الفروع يعني، او معظم الفروع، والحمد لله رب العالمين هيبدا نادي للاعدادي والثانوي، الحمد لله نادي للاعدادي والثانوي، فالى حد ما الحمد لله ده بقى موجود. فده ده ده عندنا اتصال مباشر بنشوفه بشكل مرتب يعني كده. طيب، في بقى طائفه اخرى، لا نفع يكون هنا ونفع يكون هنا، لاي ظروف بقى، بس النفع يكون هنا ونفع يكون هنا. طب ده هنعمل فيه ايه؟ احنا عايزين ده بقى نتعاهده على قد ما نقدر، حتى يعني مثلا للاسف في ناس حتى ما تلتحقش بالدورات، في ناس مثلا كنا بنحاول مثلا ننتظم كده في مدرسه صغير ما بينتظموش، بس كان ممكن تلاقيهم متابعين مثلا في ايه، متابعين عن لو بيبقى في مثلا مسابقه عالميه لوحده الرساله كان ممكن يتابعوا. ففي كده، فلذلك هذه الطائفه انا بقول ايه، احنا بنحاول على قد ما نقدر ان احنا مش يعني مش ان احنا بفضل الله نتخلى عن افكارنا الرئيسيه، لا، ان احنا نعمل نسخ تناسب اكبر قدر ممكن من المسلمين. في نسخ، عشان كده بعض الناس مثلا دايما يقولوا ايه، يتهموا الناس في الـ في الـ في العلم والعمل، يقول لك انتوا ناس معقدين وناس صعبين وناس فيكم مش عارف ايه. لا بالعكس، احنا مش يعني احنا على فكره ممكن تكون اكتر مؤسسه فيها تنوع. يعني مثلا النهارده واحده عايز تدرس، انا عايز ادرس ومش عارف ايه واركز كده، الحمد لله كاني كده درست الطب، كاني درست مش عارف ايه، وعايز اركز كاني بدرس في كليه، خلاص ادخلي بكالوريوس العلم والعمل. لا حد تاني، لا انا ما اقدرش على المستوى ده خالص، انا المستوى ده صعب عليا، بس عايز حاجه خفيفه لطيفه كده بس تساعدني على تربيه ولادي او شغلي او التعليم. خلاص عندنا صناعه الطفل، صناعه الطفل القراني، صناعه الطفل المصلي، صناعه الطفل المؤمن. طب حد، لا انا ما ده برضو كتير عليا، انا عايز برضو حاجه اخف كده. عندنا بناء الابناء، عندنا التاهيليه، يعني فاهمين. واحد بقى والله انا مش عايز ده ولا ده، خلاص يا عم تابع برامج الجمعه. خلاص يا ستي هات الكتب واقروها. ايه، يخش على اليوتيوب واختار لك اي بلاي ليست من على قناتنا بالوحي ناحيه وتوكل على الله فيها. يعني بالعكس الحمد لله رب العالمين، احنا يمكن نكاد نكون من اكثر المؤسسات اللي عندها كل الايه المستويات بفضل الله سبحانه وبحمده. يعني بنراعي كل المستويات، بس في واحد هو خلاص انطباعه هيقف هنا. طب ابعد من كده بقى، في حاجه كمان تركيه مهمه قوي. تعرفوا ان من اسباب تدشين مبادره النادي القارئ الصغير في الفتره دي ايه؟ ان احنا لاحظنا ان في بعض الافاضل والفضليات اللي مثلا دخلوا معانا المسار اللي هو يعني الاكثر يعني تعقيد لو صح التعبير، او اللي هو محتاج يعني اهتمام اكبر، اللي هو وليكن العلم والعمل، او حتى صناعه الطفل، او حتى برنامج اسمه بناء المنهاجي. لاحظنا ان في بعض الافاضل والفضليات لظرف او لاخر، سواء كان بارادته او خارج عن ارادته، ما كملش. في ناس مثلا خدوا العلم والعمل ما قدروش يكملوا بعد كده، في ناس خدت صناعه الطفل مستوى الثاني والثالث مثلا ما كملتش بعد كده، في ناس خدت البناء المنهجي مش شويه ما كملتش. فلقينا ان الناس دي، طب ليه هم ما ايه عايزين يعملوا حاجه، عايزين ياخدوا خطوه، عايزين ينفعوا اللي حواليهم. ومنهم فعلا اللي بيتحرك كده وخلاص بدون ما يكون في حد متابعه ولا بيشرف عليه. قلنا طب ليه لا ما نعملش احنا مبادره حتى الناس دي نفسها؟ بالعكس، وده اللي نتمناه اصلا، احنا نتمنى ان المبادره دي اللي يديرها احنا بنسميه اللي بنسميه احنا عندنا الميسره، الفاسيليتيتور. لان في عالم التدريب النهارده فيه اللي اسمه فاسيليتيتور، هو مجرد ميسر، يعني هو مش معلم بقى بالعمق ده، هو ميسر، بيسر العمليه التعليميه، لان الهدف فيها الاكبر ان تنميه مهارات المتعلم ده ذاته الذاتيه. فلذلك احنا لو وجدنا ان انسب كلمه الميسره او الفاسيليتيتور، الميسره او الميسر، خلاص ميسر فاسيليتيتور، ميسره او ميسر، اشبه بامين المكتبه كده. فقلنا لا، طب ممكن الميسره او الميسر دول يكونوا ايه، عادي ممكن تكون معلمه مشرفه ايماني، ممكن تكون في مثلا في التعليم المعاون، ممكن تكون مديره اكاديميه متدبر، ممكن تكون معلمه مثلا معتمده ما شاء الله قديمه، ممكن تكون معلمه معتمده حديثه، ممكن تكون حتى واحده واخده الرعايه بس وما اعتمدتش في اي وحده، واحده واخده العلم والعمل بس، واحدة واخدة صناعة الطفل، وربما كمان نوصل للمستوى الأول. تمام، ناس ايه، طب وليه ما يستفدش من هؤلاء الفضلاء أو هؤلاء الفضليات؟ ليه ما نستفيد منهم؟ يعني أقصد هم نفسهم نحقق لهم النقطة دي، لأن كمان احنا بنحاول برضو نستوعب كل الناس، إن ما فيش حاجة والعكس احنا فتحنا الأفق أكتر. قلنا كمان مش لازم الكلام ده يدار في مؤسساتنا، بس يبقى احنا بنتابعه بنشرف عليه. يعني ممكن تكون عادي الاخت دي كمان هتعمل الكلام ده فين، ممكن تعمله مثلا في المؤسسه بتاعتها، في الحضانه بتاعتها، ممكن تعمله مثلا في حلقه تحفيظ في كتاب هي بتحفظ فيه، ممكن تعمله هي تلم زي ما قلت كده اولاد العائله في بيتها، ممكن تلم اولاد مش عارف الجيران في بيتها في المسجد اللي جنبهم. بالعكس قلنا نفتح هذا الافق، بس الفارق ان يكون في قدر من التاهيل حاصل عند الميسره دي، عشان تبقى فاهمه احنا بنقول ايه، فاهمه خطاباتنا. وهيتعمل دوره تدريبيه ان شاء الله، ان شاء الله تعمل دوره تدريبيه للميسرات دول ان شاء الله، عشان يقوموا بالمهمه ان شاء الله على احسن قدر ممكن يعني. تمام، طيب اللي عايز اقوله ايه، اللي عايز اقوله هنا فكره ان الحمد لله رب العالمين، احنا كمؤسسه، لما حد يسالني يقول لي ايه الفارق ما بين نادي القارئ الصغير وبين أكاديمية المتدبر أو بين التعليم المعاون، أقول له إن أكاديمية المتدبر أو التعليم المعاون ده الشق اللي إحنا بنسميه، أو المسار اللي بنسميه المسار البنائي التعليمي التأهيلي، طيب انما الشق الاخر ده شق هو تثقيفي توعوي جماهيري اعلامي لو صح التعبير، نسخه ببساطه شديده نسخه مخففه تناسب كل حد عشان ما يبقاش ليه حد يعني له حجه. وسبحان الله ان احنا يعني صراحه برضو يعني شغلنا قوي ان احنا نكون نقول يا رب احنا على قد ما نقدر حاولنا نستوعب اكبر قدر من فئات المسلمين. تمام. طيب في افق اخر صراحه لابد برضو ان يشار اليه فيما يخص نادي القارئ الصغير، الا وهو ايه؟ النهارده فيه ناس ممكن فعلا يتعلموا معانا في الحمد لله في المتدبر، اكاديميه المتدبر الصغير، او في اكاديميه بهجه او التعليم المعاون، وممكن يكون حضوريا او اونلاين. يعني برضو انا بذكر ان الحمد لله بدات الفتره دي كمان اللهم لك الحمد يكون فيه نسخه اونلاين من اكاديميه بهجه، وفي نسخه اونلاين من اكاديميه المتدبر اللهم لك الحمد، يعني اصبحت موجوده برضو كمان. يمكن ده عشان الناس اللي بعيد او مش متوفر في اماكنهم فروع، يعني ده يكون بالنسبه لهم الحمد لله حل كويس للمسار التعليمي التاهيلي. بل ابعد من كده، في بعض الافاضل او الفضليات اللي هم معلمين ومعلمات معتمدات بداوا ينشئوا مؤسسات تعليميه اونلاين برضو ما شاء الله، وحاجات جميله جدا بفضل الله بداوا برضو ينشئوا حاجات من هذا القبيل، حاجه على غرار بهجه او على غرار المتدبر الصغير، وهم ناس ما شاء الله افاضل وشغلهم كويس برضو. ده كمان الحمد لله اصبح موجود في لحد هنتابع على مدار السنه ونتابع الجزء التعليمي والكلام ده. طيب في بقى في حاجه مهمه، الا وهي ان الناس اللي في المسار التاهيلي دول ممكن يعرض لحد منهم ظرف او يطرا له طارئ يخلي ابنه ما يكملش، ممكن احنا نفسنا يطرا لنا طارئ محدش عارف، يعني نسال الله العافيه ونسال الله سبحانه بحمده دوام العافيه وتمام العافيه ودوام العافيه، ونسال الله سبحانه وبحمده الثبات وان يصرف عنا وعنكم كل سوء. طيب فممكن اصلا بطبيعه الحال يعرض شيء يخلي الولد ما يكملش، الاب والام ما يقدروش يكملوا في المسار التاهيلي ده، فاحنا خشينا ان الطفل ده يبقى انفصل عن الايه؟ عن المحتوى كاملا. احنا بفضل الله سبحانه وبحمده عندنا في اصدارات مركز العلم والعمل النشر والتوزيع، احنا اصداراتنا بفضل الله سبحانه وبحمده للاطفال اكثر من 22-23 اصدار، ودعواتكم بالتيسير لعل يبقى في 3-4 اصدارات ان شاء الله تصدر قريبا ان شاء الله. ففي اصدارات موجوده اصلا بالفعل، عندنا وحده الرساله الكتب بتاعتها، وعندنا وحده رحله، عندنا وحده كن اترجى وعبد كن احسن ناس عملا، عندنا وحده رحله البحث عن اهل القران، عندنا السبع العظام، عندنا السبع القصار، فعندنا الحمد لله يعني عندنا يعني ما يربع ل 20 كتاب. طيب النهارده الولد مثلا لما بيدرس في المسار التاهيلي هو ممكن يقعد سنه كامله بيدرس وحده الرساله، وده عادي لان احنا بندرس سنه، احنا مش مجرد انه بيقراها وبيمشي، ده احنا بنعلمه بنبنيه بنأهله، فالامر بيختلف. طيب النهارده ممكن الولد ده يطر له طارئ ما يبقاش خد المحتوى اللي في بقيه الكتب دي، ولذلك احنا صراحه ده كان من اهم اهداف المبادره برضو اللي هي المبادره الاولى اللي احنا بنعلن عنها، الا وهي ان اطفالنا النهارده الاطفال يمر على المحتوى اللي موجود كله ولو كان مرور سريع، طبعا مش سريع قوي يعني، بس فقلنا نخلي مبادرتنا الاولى في نادي القارئ الصغير تبقى عباره عن ايه؟ يبقى ضربنا فيها عصفورين بحجر، ان الولاد هنبدا معاهم القراءه المنهجيه وتعليمهم القراءه المنهجيه، هنبدا معاهم ان شاء الله في مستويين، مستوى وربما يكون اكتر من كده، بس المرحله الاولى دي هتكون 3 شهور اللي هي فتره الاجازه الصيفيه، وبعد كده ان شاء الله المرحله الثانيه هتكون 3 شهور هتكون في الفصل الدراسي الاول، ولعل يكون في مرحله ثالثه ان شاء الله في الفصل الدراسي الثاني، وهكذا واحنا ماشيين. تمام. فالمرحله الاولى اللي هتكون في الفصل الدراسي اللي هتكون عذرا في الاجازه الصيفيه، هذه المرحله قرابه 3 شهور. طب احنا ال3 شهور دول الطفل هيبدا يقرا فيهم، طب ليه ما يقراش في محتوى المتدبر؟ وضربنا عصفورين بحجر واحد، ان الطفل الحمد لله علمناه مهارات القراءه المنهجيه وحاولنا نبنيه منهجيا من خلال المحتوى ولو ببساطه كنسخه يعني جماهيريه، وان كان هو مبني اصلا في بدايه تعزيز لهذا الكلام. طيب وفي نفس الوقت ان هو ينجز من يعني ان شاء الله المفروض باذن الله لو وفق المخطط له يخلص على 6 شهور، يعني ال3 شهور اللي هي المرحله الاولى في الاجازه الصيفيه، وال3 شهور ان شاء الله هي المرحله الثانيه اللي هتكون في اللي هتكون ان شاء الله في الفصل الدراسي الاول، هيكون الطفل فيهم ان شاء الله خلص الحمد لله تقريبا كل كتب المتدبر اللي موجوده حاليا، يعني هيكون خلصها كلها بفضل الله، خلصها بابطالها بمفاهيمها بكذا، كانها نسخه كده فيها برين ستورمنج او عصف ذهني ليه. وبرضه لعله مثلا يناسب الولاد اللي بتمل، انا مش هقعد في الكتاب ده العمر كله، انا ما اقعدش عمري كله مع مش عارف لبيب ده، اشوف الابطال التانيين، عايز اشوف مهدي ويشوف كسلان وجهلان، وعايز اشوف مخلص ومفلس، وعايز اشوف ابطال تانيين وراوي وحافظ يعني. فهو برضه الحقيقه لعله يناسب بعض الاطفال اللي بتمل شويه يعني. وبعد كده الطفل ده لو قدر له ان شاء الله انه ياخد الكلام ده تعليميا بالراحه ياخده بالراحه عادي جدا، زي مثلا ما الطفل عادي ممكن الاسره في البيت تكون حكيت له قصه سيدنا موسى، بس ممكن هو قصه سيدنا موسى يدرسها عادي بعد كده بالراحه، ممكن يكون بابا ومامته حكى له حاجه في التاريخ بس ممكن يدرسه بعد كده بالراحه، فالدراسه طبعا غير الجزء ده. فقلت طب احنا ليه من يعني ما يبقاش الطفل يمر عليهم، يبقى احنا الى حد ما اطمننا ان وصلوا هذا المحتوى الحمد لله وارتبط بيه، يكون مر عليهم بفضل الله وعلى يعني المفاهيم اللي فيهم والحاجات المهمه، وخصوصا مثلا فيهم السبع العظام، فيهم السبع القصار، الحقيقه مهم جدا جدا ده حتى القران بس بعيدا عن الباقي. فقلنا لو احنا عملنا المبادره دي ان شاء الله نقف في 3 اشهر الاولى هيخلص مستوى معين، في ال3 اشهر الاولى في الغالب هيخلص وحده الرساله والسبع العظام، وفي ال3 اشهر التي بعدها يخلص بقيه الكتب. طب سؤال، طب هو الطفل اصلا اوريدي مخلص الرساله والسبع العظام، يبقى من اول المبادره هيدخل في الكتب اللي بعدها على طول، من اول المبادره يعني هيدخل في الكتب اللي بعدها، بس المستهدف ان يكون الطفل اللي معانا مر على كل المحتوى بتاع المتدبر، فنبقى حققنا احنا هنا ضربنا عصفورين بحجر، ان هو الولد بدا معانا نادي القارئ ويبدا ان شاء الله نفعل مهارات القراءه المنهجيه ان شاء الله، وفي ذات الوقت ان احنا بفضل الله سبحانه وبحمده نكون برضو احنا خد المحتوى الحمد لله بكل الاصول الكبيره بتاعته والمفاهيم اللي احنا عايزينها، ولو حتى اجمالا لا بأس، ولو اجمالا لا لا لا اشكال في ذلك طبعا، وخصوصا كده كده المحتوى الكتب موجوده في السوق، فلو لو تم تناولها بشكل مرتب من خلال ناس عندهم قدر من التاهيل، مش هقول حتى التخصص، ان الحمد لله ممكن تكون معلمه متخصصه جدا، بس حتى عندهم قدر من التاهيل المناسب للقيام بالشان ده، فاكيد هيكون افضل كتير من يبقى حاجه كده جهجهوني يعني خلاص. وفي نفس الوقت زي ما قلنا ربما الاسره نفسها تكون ما عرفتش تتابع الامر ده بشكل يعني مرتب يعني، فنتابعه مع بعض تمام. طيب فكده انا بس كاني جاوبت على سؤال، هو ليه ايه المختلف في نادي القارئ الصغير؟ هو نادي القارئ الصغير هو بطبيعه الحال هو نادي جماهيري خلاص، نادي تثقيفي توعوي، هدفه ان هو ينشر الوعي ويسدد السعي فيما يتعلق بالقراءه المنهجيه، فيما يتعلق بالاستقامه المنهجيه، بالبناء المنهجي، بالتحصين المنهجي بشكل اساسي ماشي، بالتعامل مع مصادر المعرفه، بس هو قلنا نادي جماهيري خفيف لطيف كده يقدر يمشي مع الولد عمره كله، مع الطفل المسلم او مع الطفله المسلمه او الفتى المسلم او الفتاه المسلمه تمام. طيب فدي كده كاني عشان بس بعض الناس تتضح لهم الصوره، لان ربما هو لما سمع الكلام ده قلت طب انا سمعت كلام شبيه كده في التعليم المعاون، وسمعت كمان كلام شبيه في اكاديميه المتدبر، ايه المختلف؟ لا هو احنا طبعا هو نفس هي الرؤيه واحده والخط واحد، بس هنا كان النشاط مختلف، النشاط بيناسب جمهور اخر. حد يقول طب انا والله ابني مثلا دلوقتي في مثلا في اكاديميه بهجه، او مثلا ابني في اكاديميه المتدبر، هل هو ينفع يلتحق بالمبادره؟ اه ينفع يلتحق بالمبادره، هو نشوف في فين ونكمل بعدها على طول، ينفع يلتحق بالمبادره، بس طبعا لازم يكون مجموعه تناسبها ويلتحق بالمبادره جوه المؤسسه. احنا اصلا في الاصل لما فكرنا في نادي المتدبر، نادي القارئ الصغير، احنا فكرنا في نادي القارئ الصغير اصلا علشان ايه؟ علشان مؤسستنا، على يعني جوه اكاديميه بهجه اللي هي التعليم العالي اشبه مدرسه، لازم في مكتبه، فالمكتبه نشاط مكتبي، فالنشاط المكتبي ده يكون من خلال نادي القارئ الصغير، ولذلك نادي القارئ الصغير جوه اكاديميه بهجه ومستمر طول العام، ما بيوقفش، مستمر طول العام. الحقيقه في بقى اهداف اخرى يعني، زي مثلا التقاط المميزين في القراءه. يعني ايه التقاط المميزين في القراءه؟ ما احنا مش هنقف هنا يعني، احنا بدانا بهذا المحتوى، لكن ان شاء الله رب العالمين هنخلص المرحله الاولى، المرحله الثانيه، المرحله الثالثه، لغايه المرحله ال1000، في كل مرحله بندخل محتوى، المره دي خد محتوى مثلا من عندنا، ممكن مره اخرى نختار محتوى من بره نختار، بس هو لما يبدا يبقى ده مخزونه هذا المحتوى اللي من عندنا، يبقى احنا عمليا وعلميا احنا ادينا له رصيد يقدر يميز بيه اللي هيشوفه بعد كده، الى حد ما مش يميزه، بس ان هو يقدر ينتفع بالمحتوى ده لو اتعامل معاه بنفس الطريقه اللي اتعامل بيها مع المحتوى بتاعنا، هيقدر ان شاء الله يستفيد منه جدا. فلذلك احنا ان شاء الله رب العالمين اصلا في الخطه ان مثلا بعد كده في لما نيجي في المرحله الثالثه المرحله الرابعه المرحله الخامسه هنلتقط الاولاد اللي هم محبين للقراءه. وانا يمكن معظم المميزين انا ما شفت القاسم المشترك بينهم ان كانوا بيحبوا القراءه بشكل كبير وهم صغيرين مهتمين بالقراءه، ومش عايز اقول كمان ربما مدمنين قراءه. انا فعلا يعني اسمع فلان اسمع فلان في ناس انا اسمعهم الاحظ ان ده قاسم مشترك كبير جدا ما بينهم، ما اعرفش كان ربنا بيهيئ الانسان ده بكده ولا ايه مش فاهم، بس فعلا حاجه غريبه جدا جدا يعني حاجه سبحان الله حاجه لافته. ففي ولاد كده بطبيعتهم يعني، وانا بقول انا واحد من الناس حينما كنت صغيرا يعني، وطبعا قلت الكلام ده كتير قبل كده بس حابب اكد على النقطه هنا، الواحد الحمد لله كان عنده ادمان قراءه، بيقرا اي حاجه اي حاجه دي يفش يقراها يعني حرفيا كده، فبيقرا اي حاجه ويقرا في اي حاجه وبيقرا في اي علم. انا بقول لنفسي يعني قدر الله ما شاء فعل، لكن كل حاجه خير طبعا لا شك، لكن ماذا اذا كنت انا منتمي لنادي مثلا زي نادي القارئ الصغير، وكان في هذا النادي هو في عندي امين المكتبه او الميسر او الميسره المستشار بتاعي، وان انا كنت ماشي بسيكونس معين وبترتيب معين، انا اعتقد ان كده القراءه دي هتبقى قراءه يعني نافعه جدا، واحكي نستفيد بس استفاده كبيره جدا جدا يعني حرفيا. يعني انا قرات مش عايز اقول رقم عشان ربما الناس تعتبر ان انا ببالغ، بس انا ما كنتش بعمل حاجه للقراءه اصلا، كان مثلا ممكن معدل القراءه 100 صفحه في اليوم، كنت بقرا بنهم شديد جدا جدا. ربما الواحد كان بيهرب من القراءه، كان بيحب عالم الكتب مهم، بس يعني ماذا اذا كان فيه جهه او فيه هيئه متخصصه في، هي دي بقى النقطه الثانيه المهمه جدا، الا وهي رعايه المتميزين في القراءه السابقين في القراءه، رعايه السابقين في القراءه، رعايه المحبين للقراءه، رعايه هذه الطائفه، ان يلتقط هذه الطائفه. يبقى فيه الطائفه اللي هي ما بتقراش، بس فكره حد ما بيقراش خالص دي مش حاضر يعني، هو بيقرا بس ممكن يكون ما بيحبش القراءه قوي، القراءه مش جذابه بالنسبه له. فالفئه اللي هي ربما خلينا نقول تحبيبهم تيسير القراءه ليهم، دول يعني احنا ممكن نقول دول كده تحبيب وتيسير القراءة ليه خلاص، ممكن نقول الى حد ما تمكين القراءة عنده، تحسين قراءته الى حد ما حتى ولو تحسنها. انما الشباب اللي هم او الاطفال والفتيان والفتيات اللي هم محبين للقراءة ومدمنين للقراءة ومهتمين بالقراءة بشكل كبير، لا احنا عايزين نطورهم، عايزين الى حد كبير لا ننتقل بهم لافق اخر، ان فعلا حرفيا تبقى القراءة دي تبني شخصياتهم، وان القراءة دي تبقى مشاريع ضخمة وحاجة فعلا عظيمة نقدر احنا من خلالها يعني ننتقل لافاق اخر. فلذلك يعني ده محور هيكون موجود ان شاء الله، وهو محور الفائقين او السابقين في القراءة، من الفائقين او السابقين ان شاء الله من خلال النادي هيتم التقاطهم، وان شاء الله يكون فيه اهتمام خاص بيهم ورعايه خاصه ليهم، لان دي حاجه صراحه لابد ان هي يعني يهتم بها وتطور يعني. فدي الحقيقه برضو طائفه اتمنى ان يتم يعني ان برضو ننتبه، لان ده برضو واحد من مستهدفاتنا ان احنا نلتقط هؤلاء المميزين ونزيد في القراءه. عشان كده بقول ان نشاط القراءه في مؤسساتنا سواء كان مثلا بعضنا بعض الناس اللي موجودين في تعليم المعاون او حتى في اكاديميه المدبر، نشاط القراءه هيبقى نشاط او نادي القراءه نادي ماشي على طول. انا عندي ولد مثلا عندنا في اكاديميه مدرسه المدبر الصغير، وهو في مدرسه المدبر الصغير بياخد المحتوى بتاعه عادي مثلا ممكن يوم في الاسبوع او يومين في الاسبوع الحاجة. طيب لا، ونادي القراءه موجود اونلاين، موجود نادي القراءه اونلاين، لان نادي القراءه يعني الى حد كبير هيكون فيه الاونلاين مساحه واسعه شويه. فنادي القراءه موجود اونلاين زي ما هو، نادي قراءة خاص بالمتدبر، في نادي قراءة خاص بأكاديمية بهجة أو التعليم المعاون. نادي القراءة ده إما نشوف إن شاء الله في المخطط إن يكون في حصة مثلا أسبوعية موجودة ليه، أو ما كانش يكون برضو أونلاين بس هيبقى موجود على طول السنة إن شاء الله نادي القراءة بإذن الله. إن شاء الله يكون في كمان إدارة عليا لهذا النادي، إدارة عليا لنادي القراءة تكون برضو هي مهتمة بفكرة يعني تسييره وتطويره، تسييره وتطويره، تسيير النسخة الحالية من نادي القراءة وتطوير برضو النادي أكتر، بحيث برضو وبرضو يكون هذه الإدارة العليا يعني من أهم النقاط إن هم نفسهم يكون متوفر عندهم هم إن هم يكونوا ناس اللي بقول عليهم الفقهاء المنهجيين، الفقهاء المنهجيين. الحمد لله معلمة معتمدة فاهمة المنهج كويس ومدركة المنهج كويس، مسيرة برضو الحمد لله فاهمة المنهج كويس، فيكون بفضل الله لعلهم يكونوا نواة هذه الإدارة العليا إن شاء الله لنادي القارئ الصغير، لعلهم يكونوا نواة إن شاء الله بإذن الله لما نسميه هيئة الاعتماد المنهجي. لأن حاليا ربما ما أقدرش أوعد بيها قوي، بس أتمنى إنها يعني تحصل، ربما إن يكون في زي استشارات بتتلقاها الإدارة العليا لنادي القارئ الصغير، استشارات بتتلقاها تخص بعض المحتويات التعليمية أو الإعلامية، ربما لا أعد بذلك تماما، لكن إن شاء الله العلاقة تكون نواة لهذا الأمر إن شاء الله. يعني دي بعض الحاجات كده التي يعني أشارككم أو أطرحكم إياها فيما يخص النادي إن شاء الله. طبعا يعني زي ما قلت بما إنه هو تدشين فمش هيبقى فيه تفاصيل كتيرة أوي تخص النادي يعني. طيب في نقطة بس حقيقة كنت حابب أكد عليها، ألا وهي بقى إحنا قلنا إن إحنا عايزين بناء المسلم القارئ، بناء المسلم القارئ ده الطفل المسلم القارئ، الطفل المسلم القارئة، الفتى المسلم القارئ، الفتاة المسلمة القارئة، بس إحنا عايزين نوصل للمسلم القارئ في الأخير. قلت وبرضو البناء ده كالعادة يعني الناس اللي عارفة مصطلحاتنا يعني صيانة وصناعة، صيانة السواء، لأن هو أصلا المفروض مفطور على القدرة على القراءة وحب القراءة، وصناعة الاستواء إن إحنا نصنع عنده مهارات القراءة، برضو في التمكين والتحسين والتحصين كما اعتدنا يعني. فاللي أقصده الاصطلاح أكيد باين للناس إن شاء الله، أو الناس حتى اللي هي المفروض عارفين الأمر يعني. طيب في بقى إحنا قلنا دلوقتي المسلم القارئ، أنا عايز أتكلم شوية على القارئ. حد يقول لي طب ماشي يا دكتور يعني ماشي، طب ما هو في حاجات في مبادرات قراءة وفي ماراثونات قراءة وفي كذا، إيه المختلف؟ المختلف هو مفهومنا أصلا للقراءة، إحنا مفهومنا للقراءة أو يعني ده من الحاجات المختلفة، مفهومنا للقراءة. إحنا بنشوف إن القراءة دي يعني لو إحنا حبينا نلخص المهارات أنا دايما كنت أقول كده، لو هنلخص المهارات المنهجية كلها في مهارة واحدة فيها القراءة. ليه؟ لأن هو ده أول أمر، اقرأ اقرأ. قلنا مرارا وتكرارا اقرأ مش معناها اقرأ واكتب. اقرأ دي ليست القراءة العينية الخاصة بالإيه؟ بالحروف أو بالمنطق. هذه هي القراءة العلمية، فرق ضخم بين القراءة العينية والقراءة العلمية. خلاص مش بس العلمية، القراءة العلمية العملية. فإحنا هنا محتاجين نحرر مصطلح القراءة. إن شاء الله بإذن الله رب العالمين لعل يكون من إصدارات النادي إن هيبقى فيه زي ملف كده عن تحرير مصطلح القراءة. إيه هو القراءة؟ من القارئ الذي نريده؟ من القارئ الذي نقصده؟ في ملف كده فيه وفيه الأدلة بتاعتنا، يعني برضو عشان برضو ما يبقاش مجرد كلام وخلاص. ان احنا مالناش دعوه بقرا اللي قالها فلان ولا اقرا اللي قالها علان، احنا لينا دعوه بقرا اللي قالها ربنا، لينا دعوه بالقارئ الذي يريده الله. ما هي دي الفكره، المسلم القارئ يعني القارئ الذي يريده الله، مش القارئ الذي يريده الاب والام ولا القارئ الذي يريده الناس ولا القارئ الذي يريده الناس، عايزين القارئ الذي يريده الله. فالقارئ الذي يريده الله اقرا، مين بقى القارئ ده؟ مش اللي عنده القراءه العينيه، مش اللي عنده قراءة الحروف والكلمات، لا، اللي قراءة المباني، لا، احنا اللي عنده القراءة العلمية العملية، قراءة المعاني بشكل أساسي، هو ده اللي يشغلنا. هو يعني والكلام ده احنا فصلنا فيه مرارا وتكرارا. يبقى نركز هنا ان احنا في قراءة المبنى وفي قراءة المعنى. لا، احنا عايزين اللي عنده قراءة المعنى والمبنى، بس احنا مش بتوع قراءة المبنى، مش اقصد مش هو ده اللي احنا هنشتغل فيه دلوقتي. احنا ده في ناس ما شاء الله محسنة فيه جزاهم الله خيرا وجيدين فيه، احنا ممكن هيتطور معانا في النادي، هيتطور بس بشكل عشان الناس تبقى فاهمة، مش نادي قراءة انا بعلمه قراءة والكتابة، مش بعلمه قراءة الحروف وقراءة الكلمات او قراءة المباني، لا، انا بتكلم في قراءة المعاني. قراءة المعاني اللي هو القراءة العلمية العملية، ودي بقى قراءات يعني احنا كنا قلنا عليها مثلا في وحدة الرسالة، واتمنى الجزء ده يتسمع في شرح وحدة الرسالة جماهيري لانه مهم برضه في يخص النادي، اللي هو انواع القراءات. في قراءة احنا عندنا قراءة اجمالية بيانية، قراءة كده بتبقى بنبص على الكلام اجمالا ونحاول نستبين المعنى. في مستوى تاني لا، ده قراءة، لا دي قراءة تحليلية، تعليلية، قراءة تفكرية، قراءة تحليلية. هي كلها دي قراءة تفكرية، قراءة تحليلية تعليلية، أنا بحاول بيها إيه أفهم تفاصيل أكتر أدق. هي قراءة علمية بالأساس، بس علمية تفصيلية، واللي فاتت دي كانت علمية إجمالية. في بقى قراءة لا تنزيلية تفعيلية، قراءة عملية، أنا عايز أعرف بقى الكلام ده يتعمل إزاي وأستفيد منه في حياتي إزاي وممكن أنزله على حياتي إزاي. فمثلا ده لا هيبقى هو دي القراءة المقصودة عندنا، ان هو مش الولد انه يقرا الكلام، لا ده يقراه زي ما بقول دايما الثلاث قراءات، لو تيسر هيبقى الثلاث قراءات، الثلاث قراءات العلميه العمليه، قراءه اجماليه بيانيه، ودي طبعا علميه بس علميه اجماليه، وفي قراءه تحليليه تعليليه، دي قراءه علميه برضو بس علميه تفصيليه، وفي قراءه بقى تنزيليه تفعيليه، انزل الكلام ده ازاي، افعله ازاي، ودي هتبقى قراءه الى حد كبير هي قراءه عمليه وتدبريه، خلاص بصوره او باخرى يعني قراءه تدبريه عمليه، تمام كده. المهم يعني فده اللي هنقصده بالقراءه، ما نقصدش احنا بالقراءه فكره اللي هو القراءه الايه، قراءه المبنى او قراءه المنطوق، احنا يهمنا اكتر قراءه المفهوم. طيب في قراءه الصلاحيه والقراءه الاصلاحيه، قراءه الصلاحيه والقراءه الاصلاحيه، في قراءه الصلاحيه اللي هي بتقف عند حد انتفاع الطفل نفسه. طب القراءة الإصلاحية بقى إن هو إزاي ينفع غيره؟ إزاي المقروء ده هو نفسه يعمل إيه؟ يفيد بغيره، ولذلك هيبقى مثلا فيه المفروض عندنا فيه زي استمارة، استمارة كده لكل كتاب مقروء، وفي مع الاستمارة في اختبار اختياري اللي هو القارئ يدخله ولا ما يدخلوش، عشان لو دخل، لو هو حضر الورشة ودخل الاختبار وعمل الاستمارة بيدخل معانا في المسابقه. احنا بندي جوائز في نهايه كل ايه، كل مستوى او كل مرحله هندي جوائز، بس شرطه ان هو يكون حضر الورشات القرائيه او حضر الجلسات القرائيه، عمل الاستماره بتاعته بتاع كل كتاب من الكتب، وفي نفس الوقت حل الاختبار بمساعده الاسره. فانا باكد تاني على ان يا ريت الناس كلامنا عن القراءه يراجعوه. اعتقد انا اتكلمت عن القراءه في حاجه جماهيريه تقريبا في برنامج لما اذكر، يعني حدثني عني، كبرنامج جماهيري يعني، والمصطلح برضو موجود عندنا في كتاب ريحه، في كتاب النسخه المسطوره في الكلام عن قارئ القران يعني. المهم ان شاء الله هيتجمع ملف كده باذن الله يكون فيه تصورنا عن القارئ، او اللي احنا يعني احنا اعتقدنا في او تحرير مصطلح القارئ الذي اراده الله. طيب فالشاهد يعني اللي اقصده ان احنا هنا بالنسبه لنا القارئ هو قلنا في قراءه المبنى وقراءه المعنى. قراءه المبنى دي اللي هي القراءه العينيه، قراءه الحروف والكلمات، قراءه المنطوق قلنا دي ممكن احنا شغلنا يعززها، بس احنا الحقيقه مش مركزين فيها او مش متخصصين فيها، او النادي مش متخصص فيه، لعل يوم ما يكون كده، بس مش هو ده انشغال. في بقى الثانيه اللي هي القراءه، قراءه المعنى او قراءه المفهوم او القراءه العلميه العمليه، وهذه هذا النوع من القراءه هو اصلا اللي احنا شايفين ان هو قصده الله لما قال اقرا. خلاص هذه القراءه قلنا هي اصلا بتستوعب يعني كل تقريبا، خلينا نقول كل مستويات العنايه بالمعنى، كل مستويات العناية بالمعنى. فهذه القراءة بتبقى بالأصل بما إنها قراءة للمعنى فلازم تبقى تفكرية، لازم تبقى تفكرية، فممكن نقول إنها قراءة تفكرية. طيب هذه القراءة التفكرية بقى تستوعب كل مستويات العناية بالمعنى إزاي؟ فلو مثلا هدفها التفكر في المعنى الإجمالي كده بس خلاص واستبانة المعنى، فإحنا بنسميها القراءة الإجمالية البيانية، ودي قراءة علمية بس إجمالية. طيب لو هدفها لا نتعمق اكتر شويه ونعرف الاسباب بتاع الكلام ده ايه ونعرف تفصيلاته ايه، فدي بنسميها قراءه تحليليه تعليليه، وهي برضو قراءه علميه بس تفصيليه. طيب لو هدفها ابعد من كده، عايزه شويه انها بعد الكلام ده القراءه تكون بهدف، طب ايه اللي نعمله، نتصرف ازاي، ايه الخطوه اللي ناخدها، فساعتها القراءه دي بتبقى قراءه تنزيليه تفعيليه، ودي هذه القراءه بتبقى قراءه بقى عمليه مش علميه، وممكن نقول عليها انها تدبريه، يعني الواحد شويه بيسال نفسه انا فين الكلام ده والكلام ده، فهي هنا بيبقى التدبر فيها قنطره يعني، بتبقى قراءه تدبريه عمليه. خلاص طيب فدي قراءة، وممكن أصلا القراءة دي، القراءة التدبرية دي تبقى ما بين القراءة العلمية والعملية. يعني ممكن يبقى عندنا قراءة بيانية إجمالية، دي قراءة علمية إجمالية، وفي قراءة تحليلية تعليلية، دي بتبقى قراءة علمية تفصيلية، وممكن في قراءة تدبرية اللي هو بهدف إيه؟ بهدف إن أنا أشوف أين أنا من هذا العلم. خلاص؟ ممكن تبقى دي كده ما بينهم. وفي قراءة اللي هي التنزيلية التفعيلية، دي أنزله على نفسي أو أنزله في الواقع بتاعي وأفعله إزاي. خلاص؟ أو ممكن التدبرية نخليها تنزيلية، مش مشكلة. اللي يبقى قراءة تنزيلية تبقى تدبرية، والقراءة عشان حتى المصطلح اللي احنا معتادين عليه، والقراءة التفعيلية دي اللي تبقى القراءة الإيه؟ القراءة العملية، إيه اللي هنعمله؟ إيه الخطوات اللي هنعملها وكده. تمام كده؟ طيب، دي كده ممكن كل ده أنا أعتبره نسميه قراءة صلاحية تخص الشخص نفسه القارئ. في قراءة بقى إصلاحية تخص الإيه؟ تخص الغير. إيه الخطوة اللي أنا هاخدها؟ قراءة، في قراءة صلاحية ده اللي يخصنا أنا، في قراءة إصلاحية، إيه اللي أنا هعلمه لغيري؟ إيه اللي أنا هدعو غيري ليه؟ إيه اللي أنا هصححه عند غيري؟ إيه الخطوة اللي هاخدها؟ علشان برضو البني آدم ما يبقاش إيه، مش همه بس الصلاح، همه الإصلاح كمان، إن هو ده منهاج النبوة، منهاج النبوة اعتنى بالمبنى والمعنى والعلم والعمل والصلاح والإصلاح، عشان كده إحنا سميناها قراءة منهاجية. يعني هي قراءة على منهاج النبوة، قراءة منهاجية يعني قراءة على منهاج النبوة، قراءة على المنهاج النبوي، بطريقة القراءة النبوية. خلاص؟ فهي عشان كده سميناها قراءة منهجية، قراءة على منهاج النبوة، ده وجه. هي قراءة منهجية ليه؟ عشان قراءة على منهاج النبوة، وقراءة منهجية ليه؟ عشان بتبني المنهاج بتاع الإنسان وتعمل له الاستقامة المنهجية. فده سبب تسميتها في القراءة الإيه؟ المنهجية. إنها بتسهم في بناء منهاج الإنسان والاستقامة المنهجية. وقراءة منهجية عشان هي قراءة على منهاج النبوة. قراءة بطريقة المنهاج النبوة، تمام؟ اللي هو فيه العناية بالمبنى والمعنى، العلم والعمل، الصلاح والإيه؟ والإصلاح. تمام كده؟ كل ده كده احنا بنسميه قراءة المسطور. في بقى قراءة المنظور، قراءة المنظور اللي هو بقى التفكر في الآيات الله في الآفاق وفي الأنفس، الحاجات المقدورة، التقدير والتدبير. خلاص؟ في قراءة تخص بقى الايه، التسخير والتسيير، التسخير والتسيير اللي في الآفاق وفي الأنفس. في قراءة تخص الايه، التقدير والتدبير اللي هو اللي هي الرسائل المقدورة. فاحنا باعتبار المبنى والمعنى، في قراءه مبنى ومنطوق وقراءه معنى ومفهوم. ده باعتبار كده، ده كله ده باعتبار اللي هو اللي هتتوجه له القراءه، يا اما اللي هو هنقصده بالقراءه المقروء، يا اما نقرا مبنى نقرا معنى. طب يا اما نقرا العلم علميا اللي هو بقى هنا في مش مش مش هنا مش المقروء هنا منهجيه القراءه، إما تبقى قراءة علمية بس، إما تبقى قراءة عملية، إما تبقى قراءة تدبرية. خلاص؟ طيب، ولما نيجي نروح نروح المنهجية برضو، إما قراءة إصلاحية إما قراءة إصلاحية. أما نروح بقى لنوع المحتوى المقروء بشكل عام، فإما إن هو يبقى محتوى مسطور زي كده، يا إما يبقى محتوى إيه؟ يا إما محتوى منظور. يبقى في المقروء على المحتوى بشكل عام، وفي المقروء على مستوى الجمله الواحده او الكلمه الواحده. تمام؟ المبنى ولا المعنى. تمام كده؟ طب الكلام ده احنا فصلنا فيه كتير قبل كده، فبرضو انا عايز اوضح حاجه، ان مش هدفنا في نادي القارئ الصغير ان الولد قرايه الكتب وقرايه المسطور. احنا نفسنا القارئ بالنسبه لنا هو الذي يستطيع ان يقرا في صفحه الكتاب المسطور وفي صفحه الكون المنظور. اللي بيقرا هذا النوع من القراءة اللي هي قراءة السطور، وفي قراءة التسيير والتسخير اللي هو في الآفاق وفي الأنفس، وقراءة التقدير والتدبير اللي هو الرسائل الايه المقروءة. يبقى بيقرأ المسطور والمنظور الايه والمقدور، بيعرف يقرأ كل الرسائل. فدي الفكرة عندنا، مش قراءة الايه ده، لا، قراءة كل الرسائل. خلاص؟ ولذلك هو ده مفهومنا الاكبر. عشان كده النادي ان شاء الله رب العالمين هتكون فيه بعد كده مثلا انشطه قراءه تفكريه، انشطه قراءه اعتباريه، ان مثلا لو المحتوى المسطور ده ممكن يقرا اعتبارا، فيبقى في انشطه كده، انشطه قراءه تفكريه، انشطه قراءه اعتباريه. طب ده مش دي بعض الانشطه اللي هي موجوده في اكاديميه بهجه واكاديميه المتدبر؟ ايوه، بس احنا كان اللي هو احنا بنسميه الانشطه الموازيه. ما هو هي يا جماعه، بصوا هو ببساطه ايه، لما اجي النهارده انا دايما كنت اقول ليه بقى بهجه او التعليم المعاون هو السقف، لما اجي ابص التعليم المعاون كده الاقي فيه ايه؟ الاقي فيه تعليم ايماني، ولاقي فيه تعليم عمراني، ولاقي فيه أنشطة داعمة أو أنشطة إثرائية أو أنشطة موازية. الأنشطة الداعمة دي اللي احنا بنقول عليها الفواصل. الأنشطة الموازية لو صح التعبير، النشاط الموازي ده هتلاقي فيه حاجات، الحاجة كده كأن ليها جناحين، جناح في الإيمان وجناح في العمران. زي مثلا فاصل التفكر، زي فاصل الاعتبار أو التأسي، تلاقي فيه جناح في الإيمان وجناح في العمران كده. فهو ده هو ده المثلث اللي بنلاقيه دايما في إيه؟ في بهجة. يعني دايما هو بقى له بهجة، هو السقف بالنسبة لنا يعني في تصورنا للمؤسسة التعليمية المنشودة. فدايما فيه محور اللي هو التعليم الإيماني، وفيه محور التعليم العمراني، وفيه محور الأنشطة الموازية. التعليم الإيماني ده لو تأملنا فيه اللي في بهجة أو في تعليم معاون، هو جاي من أكاديمية المتدبر، هو كأن نسخة مصغرة أو نسخة من أكاديمية المتدبر اتحطت جوه بهجة. طب الأنشطة الموازية دي هي برضو جاية حاليا من أكاديمية المتدبر. احنا بقى عايزين نقول ان ببساطه عشان الناس تفهم المنظومه، كان نادي القارئ الصغير متخصص في الانشطه الموازيه. يبقى اذا لما انا واحد جوه بهجه كده، ببقى عارف ان التعليم العمراني ده المحور العمراني ده بتاع بهجه متخصصه فيه. طب اللي هو التعليم الايماني ده جايبينه من اكاديميه المتدبر. طب اللي هو الانشطه الموازيه جايبينها منين؟ جايبينها من نادي القارئ الصغير. طيب النهارده اروح انا جوه اكاديميه المتدبر الصغير، الاقي فيها تعليم ايماني ولا فيها انشطه موازيه؟ انشطه موازيه دي جايبينها منين؟ جايبينها من نادي القارئ الصغير. لما تكتمل صورته، لما تكتمل صورته، فيبقى فيه قراءه المسطور والمنظور والمقدور. لما تكتمل صورته فيبقى فيه قراءه، يبقى فيه قراءه تفكريه وقراءه تدبريه، قراءه علميه اجماليه، قراءه علميه تفصيليه، قراءه عمليه تنزيليه، يبقى فيه قراءه اعتباريه، قراءه اقتدائيه تاسي، قراءة الاعتبارية وقراءة الاقتدائية اللي هي بتاعت التأسي. ويبقى فيه ايه تاني عندنا من الفواصل؟ الاعتبار والتأسي وغيرها من قراءات. ماشي، عشان بس ما ممكن ما يحضرنيش يعني. انت فهمت اللقطة؟ فهي كده هو المثلث كده. فهو طب انت ده اخرته ليه؟ هنبدأ بالاهم. احنا بدأنا بالتعليم الايماني، عملنا له اكاديمية المدبر الصغير. بعد كده بفضل الله عز وجل التعليم العمراني بدانا نشتغل فيه، عملنا كلمه بهجه وبدات تشتغل عليه. بعد كده الانشطه الموازيه اكيد اقل في الاهميه. فجينا عملنا لها نادي القارئ الصغير بحيث ان هو يكتمل هذا المثلث ان شاء الله بفضل الله عز وجل. احسب ان بفضل الله اكاديميه المتدبر نضجت نضوجا اكاديميه المتدبر نضجت نضوجا لا باس به. صلى الله يتم علينا منته. وأكاديمية البهجة وتعليم معاون نضجت نضوجا لا بأس به، صلى الله يتم علينا منته. يبقى بقى لنا النادي ده ان هو ينضج بقى، هو بادئ طبعا دلوقتي بس ينضج شويه بشويه، ولذلك ان شاء الله بعد كده يكون فيه، لعل يكون ان شاء الله باذن رب العالمين، يكون اصلا هو بطبيعته يكون نادي موجود اصلا في فترات الاجازات، يكون نادي موجود اصلا اكشوال مش بس فيرجوال يعني، ويكون ان شاء الله فيرجوال يكون فيه كل انواع القراءات اللي احنا بنتكلم فيها. فدي نقطه لازم نفهمها برضو في هو في اهداف النادي اصلا، في رؤيته. احنا لما في رؤيته بناء او صناعه المسلم القارئ، مين القارئ عندنا؟ القارئ عندنا اللي بيقرا مبنى وبيقرا معنى، بيقرا منطقي، قرأ مفهوم. القارئ عندنا اللي في المعنى بيقرا قراءه اجماليه علميه، وبيقرا قراءه تحليليه تعليليه علميه تفصيليه، وبيقرا قراءه تنزيليه تدبريه، وبيقرا قراءه تفعيليه عمليه، بيقرا مسطور، وبيقرا منظور، وبيقرا مقدور، بيقرا قراءه صلاحيه، بيقرا قراءه اصلاحيه. بالنسبه لنا مفهوم القراءه كده، بيقرا قراءه اعتباريه، وبيقرا قراءه الاقتدائيه او قراءه التاسي، بيقرا كل هذه القراءات، يعرف يقراها. لان هو مش لان هو بطبيعه الحال هو القراءه عباره عن ايه؟ التقاط اشاره، وهذه الاشاره بيحصل لها انتربريتيشن بصوره ما في الدماغ، وبعد هذا الانتربريتيشن او التفسير اللي بيحصل في بروسيسنج بيحصل طبعا الاول هو المعالجه اللي بيقوم بيها الدماغ، وفي سام سورت اوف انتربريتيشن بيحصل تفسير لهذا الذي تمت معالجته من الرموز التي رايناها، وبعدين الكلام ده في الاخير بايه؟ بيتفسر كذا، بيصل للقلب بيتحرك. فعادي ممكن تبقى حروف اللي انا قريته اللي انا شفته، الاشكال اللي شفتها كانت حروف، ممكن الاشكال اللي شفتها مش حروف. يعني لا، ممكن اكون شفت مشهد معين، ممكن اكون شفت الشمس، شفت القمر. فالناس كتير مش واخده بالها من القصه دي اصلا، ان في اقرا كده، ان اقرا في قراءه مسطور وقراءه منظور، نقرأ كده أصلا، مش لازم ده اللي هما بيسموها القراءتين، قراءة الكتاب المستور وقراءة الكون المنظور. واضح؟ بل قراءة المقدور من التدابير. فده احنا ده مفهوم القراءة، ودي القراءة اللي احنا عايزينها، تمام؟ ولذلك القارئ اللي احنا عايزينه هيكون قراءته على منهاج النبوة، قراءة فيها عناية بالمعنى والمبنى، العلم والعمل، الصلاح والإصلاح، فيها علاقة، فيها ليها علاقة بالمظهر والجوهر، ان قراءة المبنى دي قراءة مظهر او منظور، في مظهر، وفي قراءة اللي هي المعنى دي قراءة جوهر، ففيها قراءة المظهر والجوهر، ماشي؟ فكده يعني هي هو ده القارئ اللي احنا نريده يعني، او اللي احنا ننشده ان شاء الله. فده يبقى مهم في ايه؟ في اهداف النادي، ومهم برضو في منهجيتنا واليتنا في الشغل. احنا هنبقى بنشتغل ايه؟ احنا عايزين ايه؟ انا مش عايز ان الولد يكون قرأ القراءه للقراءه، مش عايز انا القراءه دي، دي اميه اصلا، دي اميه. ولذلك اختصارا احنا نقول احنا عايزين القراءه الربانيه، يعني يبقى قراءة ربانية. ده برضو من الأهداف، الأهداف إن إحنا فكرة تنمية القراءة الربانية، القراءة الربانية، القراءة اللي هي باسم ربك، اقرأ باسم ربك. يعني القراءة الربانية، القراءة اللي فيها ربانية على مستوى النية، على مستوى المقصد والوجهة والنية، إنها قراءة لله. يعني اقرأ باسم رب، يعني مخلصة لربك، لأجل ربك. برضه هو فكرة الولد ده بيقرأ ليه، البنت بتقرأ ليه. طيب الثانية القراءة اللي هي ده القراءة اللي فيها الربانية على مستوى المقصد والوجهة والنية، طيب ويعني فيها إخلاص. وهنا القراءة الثانية اللي هي القراءة اللي فيها الإيه، الربانية على مستوى الطريقة والمنهجية، المسلك أو المنسك والطريقة والمنهجية، لا تبقى قراءة على منهاج النبوة، قراءة على منهاج النبوة، قراءة على منهاج خير الناس. فقراءة على منهاج النبوة ده معنى اقرأ باسم ربك، يعني اقرأ مخلصا لربك، اقرأ مستعينا ومفتقرا لربك، متوكلا على ربك، اقرأ على المنهاج الذي يرضي ربك. فعلى المنهاج الذي يرضي ربك هو منهاج النبوة. المنهاج الذي يرضي ربك بقى ده بيقرأ ازاي؟ بيقرأ معنى ومبنى، بيقرأ علم وعمل، بيقرأ صلاح وإصلاح، بيقرأ مستور ومنظور ومقدور، بيقرأ قراءة اعتبارية وقراءة اقتدائية، بيقرأ كده، دي قراءة منهج النبوة. بيقرأ قراءة إيمانية وقراءة عمرانية، عشان الربانية من ربانية فيها ربانية إيمانية عمرانية، وربانية صلاحية وإصلاحية، وربانية علمية وربانية تعليمية. فهي دي القراءة. يعني احنا ده الكلام ده فيه أهداف النادي من ناحية القراءة. ان احنا بقى هنرجع بقى كده بالراحه وهدوء، نرجع تاني كل شويه بنحاول نوضح الامر اكتر. واحنا هدفنا بناء او صناعه المسلم القارئ الرباني، المسلم القارئ الرباني. لما يجي هنا نقول القارئ الرباني ده، نحط بقى بين قوسين كده، قارئ للمبنى والمعنى، القارئ للعلم والعمل، القارئ للصلاح والاصلاح، القارئ وهكذا، تمام؟ بس كعنوان عريض. يبقى احنا هنا برضو صناعة المسلم، خلاص، او بناء المسلم القارئ الرباني، مش مجرد قراءة، القراءة الربانية، تمام؟ طيب فانا في وسط كلامي كنت اشرت الحاجة، اشرت بقى ان لما تبقى دي المستهدفات احنا هنعمل ايه؟ احنا هنحاول النهاردة برضو، انا اسف ان الكلام احنا بيدخل في بعضه، او حاجات يعني المفروض تيجي في وقت، تيجي وقت تاني، لان احنا يعني عشان تطرح الفكرة. فمثلا النهارده الولد اللي هو يكون عنده قراءة عندنا هيبقى عبارة عن ايه؟ الآلية هتتم ازاي؟ سواء كان مباشر او اونلاين، هو هيحضر مجلسين، حد ادنى مجلسين، دول حد ادنى ساعتين، ساعة وساعة، ممكن يكونوا 3 ساعات 4 ساعات، كل ما زاد يكون افضل. طيب المجلس الاول هيبقى مجلس فيه قراءة، هتقرأ الميسرة او يقرا الميسر مع اللي موجودين معاه، المشتركين في هذه الحلقه، هيقرا او في هذه الورشه او المجلس القرائي هيقرا معاهم. طب يقرا معاهم في شويه آلات هنتكلم فيها، دي ممكن ما تخصش الناس قوي لانها تبقى تفاصيل للميسرات يعني. فالمهم يقرا معاهم بطرق معينه واساليب معينه وكده. القراءات زي ما قلنا كده، قراءه مركزه على المعنى، قراءة علمية عملية على قد ما نقدر. طيب قرينا ده اصلا مجلس قراءة، مجلس قراءة يعني على قد ما اقدر احنا بنستوعب مجلس القراءة ده. وهذه القراءة بأكد برضو انها قراءة تفاعلية، قراءة تشاركية، يعني من الاخر انها قراءة مدارسة، قراءة تدارس، يعني مش قراءة اللي المعلمة بتقرأ اللي بيسمعوا، لا ده هم ممكن يقرأوا وهي تعلق. طيب هنقعد نقرأ ايه؟ نقعد بقى، هل بقى هنا سؤال بقى، هل احنا بقى نقعد نركز اكتر في التحليلية التعليلية دي؟ لا، احنا الى حد كبير يبقى تركيزنا على القراءة البيانية الإجمالية في النادي المرحلة دي. بعد كده القراءة التدبرية لا احنا ممكن دي نعدي عليها طبعا ولا شك، ونروح للقراءة التفعيلية، يعني نركز اكتر على البيانية الإجمالية وعلى التنزيلية التفعيلية. طيب القراءة الصلاحية والقراءة الإصلاحية محاضرة معانا، ان ولو واجب إصلاحي حتى واحد ده لازم يتفهم، لان قلنا اصلا مسلم، والمسلم في نسخته الأصلية صالح مصلح. تمام. طيب فكرة القراءة العمرانية، فكرة اللي هي بقى قراءة المنظور والمقدور، فكرة ده ممكن يتأخر لسه شوية، ممكن لما نيجي ندخل في قصص هندخل في القراءة الاعتبارية وهكذا. المهم هياخد ده المجلس الأول. المجلس الثاني لازم يكون بينه وبين المجلس الأول مسافة، يعني على الأقل خالص يكون بيومين مثلا. إيه اللي هيحصل؟ هياخد الولد المحتوى ده، هيرجع للأسرة يحاول يقراه مع والدته، مع والده، مع أخوه، مع أخته، يحاول يقراه معاهم تاني، هو يقرا تاني كويس. ليه؟ لان هيبقى فيه استماره، استماره. الاستماره دي بقى هو مكتوب فيها مين اللي عجبك، عجبك ليه، ابرز معلومه استفدتها، لو حبيت تكلم حد هتقول له ايه، الجمله اللي تقولها له، اهم معلومه انت شايف انك ممكن تفيد بيها حد، بحيث ان احنا نحاول نعزز استفادته بالكلام ده. هيبقى الاستماره دي بيعملها في ابان هذه الفتره، والاستماره دي اساسيه عشان يكمل معاه. الاستماره دي ممكن يعملها بالتعاون مع الاسره، ممكن يعملها بالتعاون مع والده، مع والدته، مع اخوه، مع حد كبير. عشان كده بقول ان نادي القراءه احنا الحقيقه ما نستهدفش بيه الطفل بس. فيملى الاستماره دي، فيملى الاستماره في اختبار، ما بيدخلش الاختبار لما يكون مال الاستماره، عمل الاستماره بتاعته تمام زي الفل، خش الاختبار. بيدخل الاختبار، اختبار عادي اوبن بوك، اختبار في البيت في اسئله كتيره صراحه، بس اوبن بوك على الكتاب ده فمن خلال جوجل فورم. بيدخل الاختبار بتاعه تمام. طيب خلصنا، بيجي ان شاء الله يحضر الورشه اللي بعدها، اللي هي الورشه بقى ايه؟ ورشه المدارسه مع المعلمه، الورشه التعهديه. المعلمه نبدا بقى نحل الاسئله دي مع بعض، نبدا نشوف لو حد عنده تساؤلات تخص الكتاب، نبدا وهكذا. طبعا في يعني الوقت زي ما قلت الصح نبقى ساعتين، الورشه ما تقلش عن ساعتين بحال من الاحوال في كل ورشه او كل مجلس. بس زي ما قلت حد ادنى ساعه لو ضاقت الامور قوي، لكن ما فضلوش صراحه، ما فضلوش هيبقى سيء. يعني انما هو الوقت المثالي انه يكون ساعتين علشان نقدر ناخد راحتنا كويس، لكن زي ما قلت لو ضاقت الظروف ممكن يكون كده. طيب دي الاليه، خلاص الولد خلص الكتاب، ان شاء الله خلص الكتاب اللي بعده، الكتاب اللي بعده، الكتاب اللي بعده، وهكذا. ممكن بعض الاولاد المميزين ممكن ينجزوا قدر اكبر، بس مش نقدر نعرفه دلوقتي. تمام. طيب فده كده فيما يخص الجزئيه دي. هراجع بس بعض الحاجات، لان احنا في الورشه التحضيريه للنادي مع قسم التعليم الصغار كنا تناولنا يعني بعض الجزئيات، فهتأكد بس ان انا استوعبت الحاجات اللي احنا عايزينها بشكل اساسي. وفي اسئله حضراتكم بعتوها انا ان شاء الله برضه هرد عليها. وبرضه ان شاء الله هو هينزل لكم ملف برضه تعريفي، يعني في ضوء بقى اللي احنا قلناه النهارده اكثر توضيحا يعني. طيب المده الزمنيه بتاعت المبادره دي، احنا كده ده تدشين نادي المتدبر، نادي القارئ الصغير ان شاء الله. النادي دي احنا بنعلن عن مبادرته الاولى، المبادره الاولى دي او المرحله الاولى. خلاص المرحله الاولى هي هتكون 3 شهور، هي في الغالب كل مرحله 3 شهور. المرحله اللي تليها هتكون 3 شهور ان شاء الله في الترم الاول. ان شاء الله المرحله الثانيه هتكون 3 شهور برضو، بس هتبدا في الغالب تاخد مع اجازه نص السنه. فهو كل السنه دي كان فيها 3 مراحل ان شاء الله، بس احنا هناخد المرحله الاولى دلوقتي. المرحله ببساطه بتبقى 3 شهور، كل بعد كل مرحله بنوقف بنعلن عن الناس الفائزين معانا في النادي، سواء كان مباشر او اونلاين، وبنستأنف، بس ما بنوقفش وقفه طويله، مش بنوقف اللي هو لا، احنا بنوقف اللي هو يوم او يومين وبعد كده الاسبوع اللي بعده مفيش وقت كده كده. احنا عايزين فكره اللي لو صح التعبير برضو بناء عادة القراءة، بناء عادة القراءة، ان القراءة دي حاجة ما بتبطلش، وهي القراءة دي العلم، العلم ما بنفكش عن العلم، بيبدا مرتبط بالعلم طول الوقت، بيتعلم طول الوقت ما بيفصلش، وده مهم جدا للاطفال صراحه. طيب اللي هو بقى مش مسافر، وزي ما قلت كده احنا بنحاول نيسر الامر عشان الامور ما تكونش فيها اشكال، يقول لك اصل مش عارف ايه، اصل صعب، اصل احنا مسافرين. مسافرين ولا مش مسافرين؟ كتاب وبتقراه وحاجات خفيفه، والكتاب مناسب للطفل اصلا. طيب ثلاث شهور بعد كده، الثلاث شهور التانيين يبقى مرحله ثانيه برضو بنعلن الفائزين فيها او جوائزها، اكيد مرحله ثالثه وهكذا. تمام. عدد الايام زي ما قلنا، لا يفضل ما تكونش ورشه واحده اطلاقا، يعني ممكن تكون ورشه مباشر وورشه غير مباشر. يعني مثلا ممكن بعض المؤسسات، وده موجود مثلا احيانا في المسلمين اللي في الغرب، بعض المدارس اللي بيسموها مدارس الاحد او غيرها، عادي يبقى يوم مباشر، وده الافضل، يبقى يوم القراءه مباشر مثلا، ويوم التعهد يكون ايه، يكون غير مباشر، يعني يكون مثلا اونلاين بس يوم في، ولو ساعه، ولو ساعه ونص لازم، بس يكونوا مجلسين، مجلس واحد مش هيكون كفايه، لان هو برضو عشان زي ما قلنا هو هيدي له مساحه ان هو يشتغل مع الكتاب بالصوره اللي احنا قلنا عليها. الوقت برضو مرن، بس احنا في الغالب بالنسبه لنا في المؤسسات بتاعتنا هيكون من العصر للمغرب، لان ده وقت في الحقيقه هو حتى يعني يمكن الاستمرار فيه حتى في ايام الدراسه، يعني في اللي هو هيكون مباشر يفضل يكون من العصر للمغرب. تمام. طبعا الحصص مش هتكون زي ما قلت، احنا ان شاء الله مش عايز بس ادخل في تفاصيل التيسير او التسيير هتكون ازاي، لكن هو هيكون يعني بشكل يراعي المتعلم، زي ما قلت هو تفاعلي تدارسي، طبعا مش بنفس المستوى اللي هو حاضر في المتدبر ولا حاضر في بهجه، يعني مش هنشرح كل حاجه ونفصل في كل حاجه، يعني هي اصلا قراءه اجماليه. بالنسبه للمعلمات المشاركات، يمكن زي ما قلت دول هنتكلم عنهم تفصيلا شويه، بس احنا زي ما قلنا بشكل اساسي هم هو هذا نشاط تطوعي. هذا النشاط ان شاء الله زي ما قلنا، طبعا الناس اللي واخدين دبلوم الرعايه في استماره ان شاء الله هينزلوها لكم، يعني في تقريبا في ثلاث استمارات على ما اعلم، يعني او لا، في استماره المعلمات دي مش تنزل هنا، هي تنزل على الجروبات بتاع الناس اللي هم المعلمات وكده. تمام. فعلى الجروبات الناس اللي مثلا على جروب دبلوم رعايه، على جروب دبلوم علم وعمل، على جروب صناعه طفل تقريبا، على جروب بناء منهاجي، الناس اللي على الجروبات دي في الغالب هيكون نازل عندكم استماره. الاستماره دي يا ريت الناس في اقرب فرصه تسجل، لان احنا يعني حد اقصى سننطلق في شهر 7 حد اقصى، يعني ان شاء الله لعلنا كمان نحاول ننطلق قبل كده، فبرضه عشان تبقى واضحه للناس. فان شاء الله الناس سجل اسمائها، وفي الغالب احنا مثلا ممكن ما ننطلقش مع بعضه، خلاص الدنيا جهزت وتمام وزي الفل، هتنطلق الايه، تنطلق الحلقه دي، عشان برضه وفي مرونه برضه، يعني ممكن ناس تبدا مش عارف في اول 7، ناس تبدا في نص 7، المهم انه كده كده في فتره بيخلصها، وتمام يعني ماشي، بس طبعا اكيد في نطاق، مش هو مثلا واحد هيبدا المبادره مثلا في شهر ايه، واحده تبدا المبادره مثلا في شهر 9 ولا في شهر 10، ما خلاص خلص، بس اقصد ان هو في الغالب يعني هيبقى في شويه مرونه، ممكن ناس تبدا في اخر 6، ناس تبدا في اول 7، في نص 7 كده، يعني عندنا مساحه شويه. تمام. والتفاصيل التشغيليه دي ان شاء الله يتكلم فيها. بس اقصد بالنسبه للجمهور في الغالب احنا انطلاقنا يكون ان شاء الله في اول يوليو باذن الله. ربما اخر اسبوع من 6، اول اسبوع من 7 كده يعني. فالاقصد في استماره هتكون للمعلمين للمشاركين المعلمات او كده اللي هيشاركوا معانا، او الميسرات وحتى الميسرين برضو رجال، ان شاء الله يكون في استماره. الاستماره دي على جروباتكم حضراتكم تشتركوا فيها. والحمد لله هو الموضوع مش هيبقى مرهق، مش محتاج تحضير وكلام كتير، هو بس ورشه تدريبيه وشويه تفاصيل تانية، فمش هيكون مرهق للناس، لان هو زي انت بتقرا مع واحد ابن صاحبك، زي بتقرا مع ابنك، زي بتقرا مع بنتك، الفرق ان يكون اللي بيقرا معاه حد يعني عنده علم اكتر منه، وحاجه مش عارفها هيوقف عندها كده، يعني هننبه الناس على شويه حاجات، عشان كده بقول هو سهل، مش هيحتاج تحضير كتير، هو كمان هيبقى اعتقد ان المجهود بس هيكون معظمه في هنمد الناس، لو في مثلا نشاط هنا هنمدهم بالنشاط اللي ممكن يستعملوه، بعض وسائل التوضيح اللي ممكن يستعملوها، فهو مش هيبقى مرهق في التحضير وكلام من ده، فمش هيبقى عبء، يبقى سهل على الناس اللي بتيسر، هي بس هيبقى فكره الانتظام في الميعاد والوقت نفسه اللي بيضيف الكلام ده، هو بالنسبه له حاجه مفيده، لان هو بيمكن عمله في الامر ده اصلا. في انا قلت دي استماره المعلمات، بس مش هتكون، مش تنزل في الاعلانات هنا، مش تنزل على العام يعني، هتنزل لهم على في الجروبات الخاصه بيهم. في استمارتين تاني، في او رابطين تاني، في رابط اللي هو رابط الاشتراك في النادي، وده اتمنى الناس تشترك، واتمنى باذن الله رب العالمين ان انتوا يعني تنشروه يعني بين اكبر قدر ممكن من الناس. يعني انا بقول دايما يا جماعه الخير، احنا معظم الانشطه او كل الانشطه الحمد لله رب العالمين بتاعه العلم والعمل بمؤسسات المختلفه، هي احنا مؤسسه غير ربحيه، فانشطتنا المفترض انها انشطه يعني انشطه نفع عام لو صح التعبير. هي انشطه اصلا يعني هي بطبيعه الحال انشطه مجتمعيه، انشطه احنا كلنا شركاء فيها. يعني مش نشاط يخص شريف طه يونس ولا يخص فلان ولا علان، ده احنا كلنا شركاء فيه، لان احنا بننطلق من هموم مشتركه، بننطلق من تحديات مشتركه، فاحنا كلنا شركاء فيها، ان اختلفنا في بعض التفاصيل بس الحمد لله احنا مش مختلفين في الاصول. فاتمنى يعني اتمنى ان يعني الامر ده كل واحده وكل واحد يحمل على عاتقه ان هو يعني ينشره على قد ما يقدر، انشروا الروابط، انشروا الاعلانات، انشروا حتى اللي هو البث التعريفي ده، انشروا الامر بين الناس على قد ما يقدروا. وانا بقول ان اولادنا يستاهلوا، اولادنا يستحقوا. حد يقول يا رب انت قاعد لي 3 4 ساعات عمال تعرف، الامر يستحق، ولا ما يستحقوش؟ يستحق. انت ما تعرفش، انا قلت مرارا وتكرارا يا ريت في هذه المرحله من تاريخ الامه نكون بنشتغل كلنا على منهاج الاستنقاذ، على منهاج الاغاثه، الاستنقاذ الايماني، الاغاثه الايمانيه، فعلا والله الذي لا اله الا هو. احنا نفسنا واطفالنا وفتياننا وفتياتنا محتاجين استنقاذ ايماني واغاثه ايمانيه. انت ما تدري وحضرتك ما تعلمين من الذي ممكن ان يغاث بذلك؟ من الذي ممكن ان يستنقذ بذلك؟ محدش يعرف. فاتمنى يعني الناس تكون عندها ان شاء الله لون من الايجابيه لو صح التعبير فيما يخص نشر الرابط، نشر المبادرة بين أكبر القطاع ممكن من الناس. تمام، أتمنى ذلك يعني، لأن الواحد حالا بيحزن صراحة بيشوف الباطل بس بتقعد تنشره وتنشره وتنشره وتنشره، وأنا بتعجب صراحة لما أجد مثلا بعض الفضليات. يعني ممكن أنا بشوف مثلا بعض الحاجات اللي الحمد لله رب العالمين، اللي مثلا المواد اللي بنقدمها أو الإعلانات اللي بنقدمها أو الحاجات اللي بنقدمها ما شاء الله، ممكن الاقي مثلا بفضل الله يعني هي حاجه مفيده جدا مطالعه او مقارنه، يعني تمام احترام لمجهودات الجميع مقارنه بحاجات تانية، لكن بلاقي الناس مش عارف ليه الزهد في ان سبحان الله ما الناس بتقعد تنشر كلام فاضي، لو مثلا حاجه مضحكه ولا بتاع بيقعدوا ينشروها، لو كلام طب ما يا جماعه ما حدش يعرف الدال على الخير كفاعله. فكل واحد بقى يدخل نفسه يعني في هذا الباب عند الله سبحانه وبحمده. طيب في بقى رابط ثالث اللي هو رابط الكتب، رابط الكتب، رابط الحصول على الكتب. الحمد لله اعتقد دلوقتي ممكن معظم الناس في معظم الاماكن يصلها الكتب، واحنا عندنا وقت، احنا لسه في نص الشهر لسه عندنا وقت، بس يا ريت الناس تطلب الكتب بدري، رابط الكتب، لان الفكره برضو ان الطفل يتعمل له مكتبه، احنا عايزين الطفل نعمل له مكتبه اصلا، يعني عايزين نعمل له مكتبه وليكن دي مكتبته في البدايه، نوهد المكتبه بتاعته. وزي ما قلت برضو والله مش تحيزا ولا حاجه، بس ارجو ان هذه الكتب لما تكون هي بدايه مكتبته هتظبط له القراءة بعد كده في حاجة تانية، هتظبط له حاجة كتيرة جاية بعد كده. فاحنا كأننا عايزين نعمل له مكتبة. بعض الناس اللي بيزهدوا أحيانا مع احترامي، أنت حضرتك ممكن تصرف عليه المبالغ الفلانية، وحضرتك تصرف عليه المبالغ الفلانية، تروح تجيب له كوتش قطعه بكرة، تروح تجيب له حذاء مثلا عذرا، يبقى مش حذاء مثلا ربما الحذاء ده يساوي وليكن مثلا يا سيدي 20 دولار ولا بتاع، تلاقيه تاني يوم الحذاء ده أصلا مضيعه ولا مقطعه، حذاء يساوي 500 جنيه ولا 1000 جنيه ولا 200 300 جنيه. طب ما انت معلش، طب ما انت الكتب يعني، طب ما يقتني شد كتب، طب ما تعادي يعمل له مكتبته. دي برضه من الحاجات المهمه للناس اللي بتتكلم في مساله تحبيب القراءه، ان الطفل يبقى عنده مكتبته، عنده درج ده في مكتبتك، ده مكتبتك اصلا، مكتبه الكتب بتاعته بيقراها بيشوفها. بالعكس احنا عايزين الكتب نفسها تكون متواجده، علشان ما كانش هو يقرا اخواته، حد صغير في البيت يقرا، حد جاي ضيف ابن عمه ولا ابن خالته يقرا. فبرضه ما اعرفش الناس بتزهد، وانا برضه قلت مرارا وتكرارا اللهم لك الحمد الكتب بتاعتنا موقوفه، انا ما بتكلمش عليها دايما مثلا كلام واحدي اللي هو ايه اصل هو ده كتابي بقى وانا عايز مش عارف ايه، بفضل الله عز وجل دي موقوفه. فالحمد لله رب العالمين. اصلا احنا انا مش بتكلم على حاجه بتدر علينا حاجه خاصه ولا كلام ده كله، لا يعني معلش لو جابت مليار جنيه انا ما باخدش منه الا ما يعيني على شرح الكتب والتحرك بيها والكلام ده كله، ان احتجت والحمد لله، ان اقنني الله فما بيجيش العكس، يعني العوائد دي تستثمر الحمد لله في مثل هذه الأنشطة الغير ربحية يعني. فاللي أقصده يعني إن الناس، أتمنى الناس يعني فعلا يعني تقتني الكتب، اقتنيها لنفسك أنت لابنك، اقتنيها يا سيدي صدقة جارية، صدقة جارية. معلش أنت البتاع اللي بتشتريه له ده بعد كده هيروح، ده كتاب صدقة جارية، في آية يا سيدي، في حديث، سيبك من كلامنا، كلامنا يا عم ولا ليه أي لازمة في أي لازمة، في آيات في أحاديث، اقتني لابنك، اقتني لبنتك يعني عادي. ما اعرفش ليه الناس بقى بتجادل في الحته دي، وفين الكتاب، ونزلوا لنا الكتاب مش عارف في PDF، وبعتوا لنا الكتاب على مش عارف ايه. طب يا جماعه، طب في رابط الكتروني، ونقعد نعاني جامد عشان خاطر مثلا نحاول نوفر الكتاب مثلا في رابط الكترونيه وصيغ الكترونيه والكلام ده كله، لا. وتلاقي الناس، لان طبعا في تكاليف، في تكاليف طباعه، وفي تكاليف، وفي برضه هامش فعلا بيبقى من الكتاب ده. الحمد لله، اللهم لك الحمد، يعني معظم الكتب بتاعتنا اللهم لك الحمد على جوده المحتوى اللي فيها والمجهود المبذول فيها مقارنة بكتب كتير بتتباع هي كأنها ببلاش حرفيا، كأنها مش بفلوس أصلا. يعني ممكن تلاقي مش عارف في سلسلة إيه ولا منهج مثلا، منهج تلاقي بمبلغ وقدره ب 2000 وب 3 ومش عارف إيه. إحنا بفضل الله عز وجل الكتب معظمها يعني لو خدتها رحت أنت صورتها كده، صورتها مع نفسك هتصورها بسعر أغلى من اللي بتتباع بيه بفضل الله. وكمان إحنا بنحاول نعمل طبعات مثلا متوسطة، ما هياش كمان بقى طبعات جودات فاخره والكلام ده كله، على اساس ان هو يكون يعني ادعى انه يوصل للناس. احنا نقدر نعمل جوده يعني افخر ما تكون بس السعر ارتفع، احنا بنحاول نقول المهم الفائده تصل، مش حاجه متدنيه قوي برضه بس اهو الفائده. فلذلك يعني الحمد لله رب العالمين احنا بنكون واصلين كمان لاسعار طباعه الحمد لله جيده، بحيث ان ده برضه يخفف الثمن الهاميه بالكتاب في الاخير. فيها مش اه فيها مش بس حقيقة الهامش ده يعني لا يكاد يذكر بالنسبه للمحتوى، ولا يكاد يذكر بالنسبه ان في النهايه الكتاب برضه بيصل حضرتك او بيصل حضرتك بسعر كويس. وفعلا بقى الناس ما تزهدش في ده، فعلا ما الناس تهدي بعضها. يعني ممكن انا مثلا النهارده بدل ما واحده راح اخد لها هديه، اخد لها مش عارف بتاع تورتايه ولا جاتوهايه ولا بتاعه، ممكن تاخد اخد لها شويه كتب لاولادها. طب ما انا اجيبهم هديه وابعتهم واحده هديه مثلا لواحده من الاخوات، ابعتهم مثلا لطفل من الاطفال، انا وهم تقريبا عاملين باقات وعاملين يعني حاجات على الباقات دي. فممكن نحدد انا النهارده مثلا وليكن ابني خلاص الحمد لله واخد الرساله واخد سبع العظام، اذا اشتري الكتب اللي بعد كده، الباقات اللي بعد كده. لا انا والله مش عارف احدده. وزي ما بقول يعني الناس حتى تهدي بعضها، انا مثلا ايه المشكله ان انا احط مبلغ كده مثلا والله اجيب بيه مثلا نسخه ولا نسختين هديه. وانا اعتقد تقريبا هم ممكن يعملوا خصم على لو حد خد النسخه كلها على بعضها، او مثلا في باقات بيعملوا لها برضه لهم الخصم، كانوا التيسير على الناس يعني. فبرضه يعني في بوت، في بوت للمكتبه ان شاء الله رب العالمين، رابط البوت ده يا ريت الناس ما تتاخرش ما تتعطلش في اقرب فرصه يسجلوا بحيث يحصلوا على الكتب، لان الكتب مهمه جدا. لان هو الولد هيروح هو النهارده، هل مثلا لو طفل ما معهش الكتاب مش هيعرف يشترك في النادي؟ هيشترك في النادي بس مش هيعرف يشترك في الانشطه اللي بعد كده. بمعنى ايه؟ هو هيحضر مع المعلمه النهارده، المعلمه هتقرا الكتاب، هيحضر مع المعلمه، المعلمه هتقرا الكتاب وتمام وزي الفل. هو بقى هيعمل ايه؟ هيحصل، هو يحصل على الكتاب ازاي علشان خاطر يروح يحل الاستماره اللي تخصه ويجاوب على الاختبار بتاعه اللي هو تقريبا هيستوعب الكتاب كله، مش هيقدر يعمل كده. فيبقى بيحضر، وهيحضر عادي الورشه، مش هنمنعه لان احنا مش حابين نحارب حد من حاجه، بس للاسف الشديد هو مش هيتمكن من الاشتراك في المسابقه اللي هي بقى مسابقه النادي اصل 3 شهور دول، مش هيقدر يشترك فيها، مش هيقدر اللي هو وصل لنسبه معينه خلاص هيبقى ان شاء الله مرصود له جائزه، حتى وان كانت مش كبيره قوي بس على الاقل هتكون يعني حاجه تشجع الطفل ان في مسابقه وفي حاجه هو مشترك فيها، حاجه تشجع الطفل. هي ان شاء الله شهاده تقدير وغيرها باذن الله. واحنا كان لنا تجارب الحمد لله طيبه في هذا الباب، تمام؟ فاتمنى ان الناس ما تزهدش في هذه القضيه، ما تزهدش فيها. طب خلاص، وزي ما قلت والله احنا يعني هذه الاشياء بفضل الله احنا حريصين جدا انها تصل للناس يعني باقل كلفه ممكنه، تمام؟ طيب، فاقصد دول في عندنا استمارتين مهمين جدا، الاستماره اللي حضرتك هتسجلي فيها او تسجل فيها ابنك او بنتك، وفي الاستماره اللي هو احنا في البوت اللي هو هيكون فيه طلب الكتب، طلب الكتب، تمام؟ طيب. فيه قلنا الميسره امنه المكتبه. طيب المكان زي ما قلنا فيه مباشر وفيه اونلاين، الحمد لله فيه مباشر وفيه اونلاين. حسب بقى كل مجموعه وايه اللي يتيسر لها وايه ظروفها، وده كده هيكون محطوط بالنسبه للناس. لما الناس اللي فيه، ولان طبعا برضو المباشر ممكن ما يكفيش، يعني ممكن المباشر يكون مثلا في حلقتين ثلاثه بس، واللي مقدمين عدد اكبر من كده، فاكيد اللي لهم الاولويه هياخدوا المباشر، والباقيين هيبقى الاونلاين. تمام. الفئه المستهدفه ده برضو حته مهمه. احنا هناخد من الصف الاول الابتدائي، يعني معلش احنا مش هنقدر ناخد من الولاد مثلا 5 سنين واربع سنين وثلاث سنين والكلام ده، هناخد من 7 سنين اللي هو المرحله الابتدائيه خلاص، ودول هيكون فيهم مباشر اونلاين، وهناخد ان شاء الله المرحله الاعداديه والثانويه اونلاين، وممكن برضو يكون مباشر. الحقيقه ما حسبناش قوي، بس حسب ليهم نظام خاص بيهم اللي هم المرحله الاعداديه والثانويه، لان هم اكبر شويه. تمام. بس متاح دلوقتي التقديم، متاح التقديم. هل المبادره هتشمل، انا قلت النقطه دي، هل هتشمل اولادنا اللي داخل المؤسسات المتدبر وبهجه؟ ايوه هتشملهم. وهل تشمل من خارجهم؟ تشمل من خارجهم، يعني ممكن حد يحضر في المباشر يكون مش في بهجه ولا في المتدبر. ايوه ممكن. طيب. بعد كده مساله يعني اليات التنفيذ دي، يمكن انا اشرت اشاره اجماليه كده ليها، واتكلمت عن مساله الكتب. يعني الاستمارات خلاص، معايير المعلمات يمكن اتكلمنا عنها، محتوى القراءة برضو يمكن اشرنا اليه او اتكلمنا عنه، الجلسات النقاشية، الجوائز. طبعا احنا هنرصد جوائز الولاد. طيب الجوائز دي قد ايه وكذا؟ الحقيقة ما استقرناش على ده، بس هي جوائز تشجيعية بالاساس، لان برضو صراحة هو النادي اصلا تطوعي، هو غير ربحي، فحسب ما ييسر ربنا احنا نتمنى نحط لهم اعلى جوائز ممكنه، بس يبقى في جوائز تشجيعيه حسب بقى ما ييسر ربنا، بس هيكون في جوائز تشجيعيه ان شاء الله، في شهادات تقدير مثلا مبدئيا، بس هيكون في جوائز تشجيعيه حسب ما ييسر. بس الجوائز هتكون ازاي؟ في عندنا الفئه الاولى هتكون من اللي حصلوا على 90 ل 100%، الفئه الثانيه من اللي حصلوا على 80 ل 90%، والفئه الثالثه من 70 ل 80%. انا اقل من 70% في الغالب مش هيكون ليه جوائز. طبعا اقل من 70% ده يعني حد متدمر، يعني لان برضه حابين نسبه كبيره على الحضور، نسبه كبيره على العمل الاستمارات، نسبه كبيره يعني على حل الاختبار اصلا، مجرد حل الاختبار. فيعني اعتقد اللي هي يعني اللي هيحضر ويعمل الاستماره التفاعليه اللي هي تخص الكتاب، واللي هيحل الاختبار ده تقريبا في جيبه كده 70% على ما اعتقد، يعني ده على اقل التقديرات. فهي ده اللي بندي عليه اصلا الدرجات يعني. فبعد كده يبقى التفاضل بقى في الحاجات الايه، الحاجات التانيه. في شويه حاجات كده تخص الميسره وتفاصيل تخصها، هم يبقى ان شاء الله نتكلم فيها في يومهم. بس مساله خطه الكتب او الكلام ده، ايه زي ما قلت هتبقى 3 مراحل. قلت برضو ان الطفل هيدخل على الايه، الحاجه اللي هو وقف عندها، وده لان صراحه برضو يمكن كان من الاهداف هو الولاد اللي يحصل ظروف ان هم ما كملوش. يعني في ولاد الحمد لله ربما كانوا مهتمين وكلام ده، بس حصل ظرف للمعلمة، حصل ظرف للمكان، ما كملوش بصورة أو بأخرى، فإحنا في السنة يكملوا يستأنفوا، فتبقى فرصة ليهم صراحة إن هم يكملوا أو يستأنفوا. طيب هم بعتوا لي شوية استفسارات، أشوف يعني اللي ما جاوبناش عليه منها، كنتوا حضراتكم بعتنا. الأول، ما هو نادي القراءة وكيفية الاشتراك به؟ أنا اتكلمت عنه، كيفية الاشتراك قلت في استمرار هتكون موجودة عندكم دلوقتي إن شاء الله. كيف يمكن المشاركة في نادي القارئ الصغير؟ اتكلمنا. متى يبدا وكم الاشتراك؟ متى يبدا؟ ان شاء الله باذن الله، باذن الله، واحنا يعني حوالين بدايه 7، اما الاسبوع الاخير من 6 اما الاسبوع الاول من 7 ان شاء الله. كم الاشتراك؟ لا ما فيش اشتراك، هو ما فيش فيه اشتراك ان شاء الله، بس اللي مش منتظم هيفصل مبدئيا، يعني مره في الثانيه مش منتظم هيفصل على طول عشان ما يزحمش الدنيا على الفاضي. احنا عايزين الناس الجادين، ما فيهوش اشتراك الحقيقه، ان هو نشاط زي ما قلنا نشاط توعوي تثقيفي يعني. وبرضه انا حابب اشير لحاجه، ان زي ما قلت ان هو ممكن يكون اللي هو اللي في قلنا مباشر واونلاين، او يعني بشكل اخر فيرجوال واكشوال، اللي هو الافتراضي ده او الاونلاين ده عادي هيكون ما فيهوش مشكله. اللي هو المباشر بقى او الاكشوال في منه في مؤسساتنا وفي غير مؤسساتنا برضه، يعني زي ما قلت واحده عندها حضانه، عندها مدرسه، المسجد اللي جنبهم، كتاب في مكان اخر، عادي جدا، بس يسجلوا يتواصلوا ويسجلوا. احنا عندنا مثلا العاد الفلاني للاطفال، وعندنا المجموعه الفنيه والولاد بيجوا كده كده كده اصلا، بس احنا هنشغل في الصيف المبادره دي، فما فيش اي مشكله خالص ان شاء الله. وده كمان بيبقى احسن كتير جدا جدا جدا من اللي هو الاونلاين. ما هي الفئات المستهدفه من نادي القراءه؟ اتكلمت عنها. هل شرط تنفيذ الفكرة يكون في الميعاد أم متاح تنفيذه عندي في الحضانة؟ وهي لسه متكلم، ممكن حضرتك تنفيذي عادي. هل أونلاين ولا حضور في المقرات؟ برضو اتكلمنا في دي. وقت الدراسة هيكون قد إيه؟ أنا قلت يعني الوقت اللي نفسه هو الحلقة ما تقلش عن ساعة أبدا بأي حال من الأحوال، وطبعا بعدد محدد كمان، يعني مش معقولة مثلا يكون معاها في الورشة 20 ولا 15 ونقول ساعة، ساعة مش تعمل حاجة أصلا. إنما يعني نسدد ونقارب على قد ما نقدر. أنا قلت الوقت النموذجي اللي هو ساعتين وساعتين صراحة كل مجلس، تمام؟ طبعا بيبقى في استراحات ما بينها، بينيات، كلام ده. كيف ممكن الاستفادة من النادي في المخيمات الصيفية؟ بالعكس، مناسب جدا للمخيمات الصيفية، هو ده الأصل. يعني هو فكرة مهمة جدا للمخيمات الصيفية. بالعكس بقى كمان لو هو مثلا مخيم صيفي وموجود كل يوم، يبقى الكلام ده يتوزع ال4 ساعات دول يتوزعوا على، أو يبقوا حتى 5 ساعات كمان عشان ناخد راحتنا، أو كل يوم ساعة، ده يبقى ممتاز جدا. في مرونة كبيرة في التنزيل الحمد لله، ما تتواصل إن شاء الله معاهم، في مرونة كبيرة في التنزيل. طيب أيوة، مجموعات والأغلب لا يقرؤون بالعربي في البلدان الغربية. اللي ما بيقراوش بالعربي بالعكس، دي انا برضو مش شايف انها ازمه. في اولا في نسخه انجليزيه تقريبا، بس مش من كل الكتب موجوده، وتقريبا في حاجه فرنسيه، حد كان عامل حاجه فرنسيه، لعلكم برضو تواصلوا ويزودوكم بشيء. لكن انا بقول برضو في النهايه، هو حتى لو كتاب عربي عادي جدا، وحضرتك عارفه كويس ايطالي، عارفه كويس فرنساوي، عارفه كويس انجليزي، عارفه كويس اسباني، وعادي ترجمي، ترجمي في ترجمه حتى ولو اوليه. ما هو برضو احنا هنا عايزين ايه؟ انا كنت بقول ايه اللي هو المنطق بتاع اللي هو فكرة خرق السفينة. يعني هو برضو معلش، ما هو انا النهارده مش هقعد اقول لا اصل انا خايفة، ربما الكلمة دي ما تكونش دقيقة، ربما الكلام ده ما يكونش دقيق، والواد اصلا ضايع، عذرا البنت اصلا ضايعة. ما هي دي برضو نقطة لازم تدرك. احنا هنا بنتكلمش، احنا بنتكلم في الاستنقاذ، في الإغاثة. ما اقعدش انا افكر بقى في بالشكل ده، اقول لا اصل انا ما عنديش ترجمه معتمده مثلا لكتاب كون اترجى. ما انا بقولش لحضرتك مثلا ان ده، ان انت بتتكلمي في بهجه، ان انت بتدرسي في المتدبر، ان مش عارف ده تدريس مش عارف كذا معتمد ده. لا، دي قراءه، مجرد قراءه، بنقرا معاه الكتاب، بنديله المعاني الاجماليه بتاعته، بنديله الحاجات الكبرى، بنديله القصه. فعادي، ايه المشكله ان يتقال حتى بايه، حتى بترجمه اوليه. المشكله استعينوا ببعض الناس، استعين مثلا شات جي بي تي ولا البرامج الترجمه دلوقتي متوفره جدا، ايا كانت اللغه ايه، وتحبوا تقولوا لهم بلغتهم، قولوا لهم بلغتهم. الفكره ان احنا عايزين هذا المضمون يصل للولاد. انا عايز المضمون ده يصل للولاد، عايز مضمون الفاتحه يصل للولاد، عايز مضمون ايه الكرسي يصل للولاد، انا عايز مضمون ريحه اكتشاف مقدمه القران يصل للولاد، انا عايز مضمون كون احسن نسعى يصل للولاد، عايز المضمون يصل له. فهنا انا برضه سؤال جميل صراحه، مش شايف ان في ازمه زي ما قلت، لان ده مجرد قراءه اوليه. وبعدين ما نضحكش على نفسنا، النهارده الولاد ضايعين واحنا خايفين على ايمانهم، واحنا بشكل اساسي بفضل الله بنتكلم في معاني الايمان الاساسيه، ده السبع العظيم لوحدها كفيله بترسيخ اركان الايمان الاساسيه. ابن 10 سنوات واخذ وحده الرساله مباشر والسبع العظام اونلاين، هل يحق له الاشتراك في نادي القراءه؟ انا قلت الطفل، ما ده اصلا من المستهدفات، ان الطفل اللي مشي في جزئيه يكمل للاخر، يبقى مر على محتوى المتدبر كله. هل القراءه حره ام هناك كتب محدده تم الاتفاق عليها؟ اتكلمنا على دي. وهل هناك توجيه لبعض الكتب والمكتبات تنصحونا؟ ده ان شاء الله المرحله اللي بعدها باذن الله، بعد ما نعدي المرحله دي باذن الله رب العالمين، المرحله التاسيسيه، هنبقى بعد كده ان شاء الله نروح زي ما قلنا لكتب اخرى. هل مواعيد النادي ثابته لكل المقرات من العصر للمغرب؟ لا، مواعيد النادي مش ثابته، مواعيد النادي مرنه حسب ما يتيسر لكل مكان، لكن طبعا هيبقى في ميعاد مقترح هو الافضل، احنا هنفضله لان هييسر المتابعه وييسر التعهد وغيرها. متى تتم المقابلات للمعلمات المتقدمات؟ في اقرب فرصه، فرصه سريعه جدا جدا هتتم ان شاء الله، يعني سريعا. في ناس طبعا ممكن ما نحتاجش مقابله معاهم، لكن المقابلات هتتم بسرعه جدا، زمان المفروض الانطلاق سريعا يعني. يعني المفروض الاسبوع ده مثلا يحسم قضيه المعلمات ان شاء الله. معايا علم وعمل ولم اكمل دبلومه الرعايه، معايا تقريبا نص السنه الاولى، ينفع اشارك؟ ايوه، قلنا اللي معاهم علم وعمل ان شاء الله ما فيش مشاكل باذن الله. جزاكم الله خير على الفكره، ماشي، منتظرين اللقاء. اقتراحات؟ ممكن يكون اللقاء مسجل عشان عندنا درس في نفس الميعاد، اللقاء كده كده موجود على الفيسبوك ان شاء الله، الناس تسمع براحتها يعني وتشارك براحتها. الكيفيه ان كان اونلاين، ده كيفيه التسيير دي هتتم ان شاء الله في الورشه اللي هتكون للمعلمات، اللي يتم ان شاء الله الاستقرار عليهن يعني، او الميسرات والميسرين. هل يوجد نادي لطلاب الجامعه؟ ايوه، دي حاجه مهمه وده سؤال جميل صراحه. هذه المبادره معموله لطلاب الجامعه برضه، معمول لبدر طلاب الجامعه. طيب، ما احنا قلنا في مبادره للفتيان والفتيات الاعدادي والثانوي، هل هيبقى نفس المحتوى كتب المتدبر؟ لا، في يعني ممكن هيبقى في محتويات اخرى بيتم اختيارها ليهم، محتويات تناسب سنهم، تناسب قضاياهم، تناسب مراحلهم. وكذلك طلاب الجامعه هيبقى في محتوى. والحمد لله رب العالمين، كتاب منهج الطالب المسلم باذن الله رب العالمين ربما اخر الاسبوع ده يكون ان شاء الله طلع من الطباعه باذن الله رب العالمين، هيكون متوفر في المكتبه ان شاء الله باذن الله رب العالمين ربما اخر الاسبوع ده. فياريت حتى الناس برضو تحجز نسختها، لان الحقيقه يعني في ان شاء الله باذن الله يكون في مبادرات كتير تخصه، واحسب ان هو نافع جدا جدا، حتى يمكن اللي هو اي طالب تعرفوه، طالب ابتدائي اعدادي ثانوي جامعه طالب دراسات عليا ايا كان، طالب اي طالب مسلم، فالحقيقه يعني اهدوه هذه النسخه حتى من الكتاب ده. لو انتوا نفسكم ما يعني ما عندكوش طلاب او مش تستفيدوا بيه، اهدوه والله الذي لا اله الا هو، هيكون من اجر الصدقات في رايي. لان ده صراحه موضوع يعني ان شاء الله لعل يكون له شان اخر نتكلم فيه ان شاء الله، موضوع منهج الطالب المسلم. فمثلا منهج الطالب المسلم في الغالب يحضر في مبادره الجامعه، مبادره الطلاب وطلبات الجامعه، وربما يدخل في الثانوي كمان. فمثلا ليهم مبادره قراءه، بس مبادره القراءه زي ما قلنا هتبقى بمحتويات اللي هي تناسبهم يعني ان شاء الله. صح، انا بتكلم عن النادي القارئ الصغير يعني. هيكون على هامشه في مبادره هيعملها فريق العلم والعمل بالجامعه ان شاء الله، مبادره القراءه طلاب الجامعه. هل يكون في انشطه بجانب القراءه؟ اكيد، بس هي الانشطه هتبقى تخص القراءه بشكل اساسي، مش حاجات جنبها يعني. مثلا مش هنقعد نعمل بقى انشطه، اكيد مثلا في لو في مباشر وجاء وقت الصلاه في فصل الصلاه ده اساسي ما فيهاش كلام، بس اقصد في انشطه تانية بقى اللي هي مثلا معتاده جوه المتدبر وبهجه وغيره، لان احنا مركزين على حته القراءه بشكل اساسي، وهو اصلا المفروض ان هو نشاط يعني، القراءه هو نشاط. طيب اخيرا اشوف لو حد بعت اثناء البث حاجه، كانوا قالوا لي ان ممكن يبعتوا لو حد بعت حاجه سؤال اثناء البث. اثناء البث في سؤال جاء، هل النادي يبدا في بهجه حاليا ام ليس الان، وهيكون فين؟ هل النادي لكبار السن ام لا؟ النادي هيبدا في بهجه، طبعا هيبدا من هو، احنا ان شاء الله السنه الدراسيه الجديده مع بهجه في شهر 7 تبدا، فهيبدا ما فيها النادي ان شاء الله. النادي لكبار السن، لا حاليا زي ما قلت احنا الفئات من كبار السن، فئات كبار السن هو كده كده فريق الجامعه عامل النشاط ده يعني، عامل النشاط ده. هل بقى ممكن يتعمل النشاط ده في المعهد نفسه، معهد العلم والعمل، يعمل نادي قراءه ويدشن الامر؟ قد يكون، بس انا بتكلم حاليا على المستوى الاجازه الصيفيه، ان يمكن احنا بيكون اهتمامنا اكتر في الاولاد او الطلاب يعني اللي خدوا الاجازه عشان ازاي يستثمروا الوقت بتاعهم. تمام، معلش انا اسف على الاطاله، جزاكم الله خيرا واحسن الله اليكم، وتقبل الله منا ومنكم ان شاء الله باذن الله رب العالمين. يعني الروابط هتكون موجوده على صفحه اكاديميه المتدبر الصغير على التليجرام، وعلى صفحتي برضو على التليجرام، وربما ينزلوه في الحاجات في بتاع الفيس هنا. واتمنى زي ما قلت يتم نشر باذن الله الحفل او يعني محاضره التدشين دي على قد ما نقدر. باذن الله هيكون في ملف فيه تفاصيل، حتى ولو يعني زي تفريغ كده للكلام اللي قلته باختصار يعني، وفي نقاط يعني بحس يبقى برضه موجود مع حضراتكم كملف مقروء، لو حد حب يعمل المبادره مع نفسه، حب يقنع بيها المدرسه اللي هو فيها، يقنع بيها مثلا مؤسسه مثلا المسجد اللي هو فيه، الكتاب، لو حب يعمل المبادره لا باس ان شاء الله رب العالمين. فيكون ان شاء الله الملف موجود، ربما كمان هم يعني يشتغلوا في اداره المشروعات على تغطية بعض الحاجات كده، ان هو برضه يكون في افكار مركزه يعني باذن الله. جزاكم الله خيرا، احسن الله اليكم، نسال الله سبحانه بحمده ان ينفعنا بما قلنا وسمعنا ونجعله حجه لنا لا علينا. ويمكن من اهم النقاط ان يعني انا بشوف ان اكبر صور الدعم اللي ممكن تدعمونا بيها هي الدعاء الصالح، ان انتم ما تحرمناش دعواتكم الصالحه، ان ربنا سبحانه بحمده يرزقنا واياكم الاخلاص والصدق في مثل هذه الاعمال، وان ربنا سبحانه بحمده يكتب لها القبول عنده ابتداء او عنده ابتداء، ثم القبول عند الناس، وان ينفع بها وان يبارك في مثل هذا الامر. ونسال الله سبحانه بحمده ان ينصر ديننا وامتنا، وان يمكن لنا، وان ينصر اخواننا المستضعفين في كل مكان لا سيما في غزه وفلسطين. ونسال الله سبحانه بحمده ان يعيننا واياكم على يعني المجاهده على الثغور الايمانيه، وان يعني لا يحرمنا شرف هذا اللون من المجاهده على هذه الثغور،